السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ساعة بيت كبيرة مع الباب. بعد أسبوعين هتلاقي نفسك وصلت للنقطة دي. إنما لو عملتها تنجز كتير أوي وتدلع اللحظة دي يا أيمن على بيتك والله العظيم. ساعة فممكن الليبر كله سبحان الله حصة السبت كان حد جاي يجيبها بساعة. نو ديز تقدر كل الانترنت دلوقتي قبل كده كان صعب، انما دلوقتي لو انت مركز معايا وحاضر كل الحصص تقدر تعمل الكلام ده. طيب وقيمة الاوفرتايم يا دكتور بالنسبة لنا ايه؟ ولا حاجة. نوثينج. نعم. يعني الاوفرتايم ده يا دكتور ما بيجيش في اي حاجة خالص. خالص. ملوش اي قيمه. طب وانت ليه كاتبه؟ اولا انت لو لاحظت الهدف وهو مكتوب لو حد بص عليه مفيش اي اوفر ديتيلز موجوده خالص خالص. There is no اوفر ديتيلز. والحاجات اللي كان ليها اوفر ديتيلز انا قلتها لك. ازاي بنعمل فضل دي الاوبريشن على خمسه ستابس؟ ازاي بنعمل انتيريور ريبير وسير ريبير؟ ايه عمليات الفيستو اللي موجوده عندي؟ ايه عمليات الاستريس اللي كان موجود عندي؟ ادي الديتيلز. انما اللي قلت لك كل اللي عندي ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. طب امال هو لازمته ايه ده واهميته ايه؟ اهو هو له اهميه واحده بس تجميعات. يا نهار ابيض. طب الدكتور انت علشان تجمع حاجه محتاج الواحد يكون الاول ايه؟ ايه مشكلته النهارده؟ اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن شويه تجميعات للمنهج. هنتكلم اول حاجه يا دكتور على ايه؟ هتكلم اول حاجه على الستريبتو. طب وبعد يا دكتور ما نتكلم عن استئصال الرحم هنتكلم على مين؟ نتكلم على شويه حاجات على الرحم. هنتكلم بعد كده على الهيستروسكوب. هيستروسكوب ايه حكايه الهيستروسكوب وايه قصته؟ طب هنتكلم بعد كده على مين؟ على الهيستروسالبنجوجرافي وايه حكايته وايه قصته؟ طب وبعد الهيستروسالبنجوجرافي هنتكلم على مين؟ على اللاباروسكوب. ايه ده؟ عايز تشطر من كده؟ طبعا كده يا دكتور بنتكلم على ايه بقى في النص الاخير من الحصه؟ هتكلم على الدي ام سي. بس مين جنب الدي ام سي وحاجه اسمها الكرايك ساوند. ايه تقول ده؟ معقوله هي دي مجرد بس الاوبريشنز اللي علينا؟ معقوله هي دي الاوبريشنز اللي علينا بس. طيب ويا دكتور ايه المطلوب فيها؟ اقول لك المطلوب فيها حاجتين. مطلوب فيها نمرة واحد إن أنت تركز قوي في المفتاح بتاع كل دول. إيه بص المفتاح بتاع كل دول؟ حكم سبحان الله كل دول كل دول تقريبا ليهم نفس التكنيك. نعم. عارف يا دكتور نسى يعني ليك نفس الأبروتش في كل حاجة. وكل دول ليهم نفس الإنديكيشنز. لا وسعت وسعت. وكل دول ليهم نفس عندي الكومبليكيشنز وكل دول ليهم نفس الكونترا انديكيشنز وكل دول ليهم نفس التايمنج. لا لا لا لا كده كده كده انا ابتديت ازعل منك يا دكتور. كده انا ابتديت ايه؟ ما افهمكش ليه؟ ما تيجي نلعب اللعبه دي مع بعض. ما تيجي نعمل صفحه كده من الاول فيها سمري وفيها تلخيص وفيها كل الافكار اللي انا عايز اطرحها لك فيها. ازاي علشان تعمل هيستروسكوب بتعمل ايه للستابس بتاعتك؟ وهسيب لك بس الهيستروسكوب نفسه يعني ايه؟ وتيجي علشان اللابروسكوب هقول لك كل الستابس بتاعته. هسيب لك بس المنظار بيخش فيه. وتيجي علشان الهيستريكتومي هقول لك ايه اللي انت بتعمله في الاول. اقول لك بس الكلامبنج والديفيجن واللايفيشن بتعمله الانهي ليجمنتس. ايه رايك؟ ايه رايك اما نيجي نلم الانديكيشنز في كل دول عندي؟ لان على فكره هو ده السؤال الاساسي بتاعك. ايه رايك اما نخلي كل الانديكيشن بتاعت النساء كعادتنا من اول السنه بوث يا اما دايجنوستيك يا اما ثيرابيوتيك. ما تيجي هنا بقى نجمع في الدايجنوستيك والثيرابيوتيك كل الشباتر. تعرفين يا جماعه اول حاجه اخدناها خالص ايه؟ جاينا ايه؟ حاجات الكونجنتال. اخر حاجه اخدناها ايه؟ جاينا دي نيوبلاست. طب وفين يا دكتور؟ ده في كلام في الوسط كتير قوي. انت هتتفاجئ ان الكلام اللي في الوسط كتير قوي هم اربع شبات المشهورين قوي. ايه يا دكتور الاربع شبات؟ الامنوريا والبليدنج والانفيرتيلتي والكونسبشن. ايه ده؟ يا دكتور انا مش، طب انت ليه مش بص يا واد على الورقه اللي انا رخص عليك يا ولد؟ طيب يبقى هاجي اقول لك ايه عند استخدام الهيستوسالبنجيوغرافي على طول بوت دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك. يا دكتور استخدام الهيستوسالبنجيوغرافي على طول تقول يا دكتور يا اما كونجنتال يا اما نيوبلاستيك. طب وليه ابني نسيت استخدامه في حالات اللي هو بيستخدم في الامنيوريا؟ طب ليه ابني نسيت استخدامه في البليدنج؟ طب ليه ابني نسيت استخدامه في، ليه نسيت استخدامه في الكونتراسبشن؟ دي سكيما بقى. بص بص بص، درس النهارده يا بلال عباره عن حاجتين، عباره انك تستوعب هذه السكيما، وبعد كده الليله كلها عباره عن شويه عندي تجميعات من اللي مذاكر المنهج كله. بس سكيما اكثر من التفاهم تقريبا كاننا بنراجع على اللي فات وربنا يستر عندي. حاجه مثلا زي التايمنج، الكل عارف عندي ان التايمنج ده امتى بنقطع يمين الجاينا وامتى بنقطع يمين الاوبستاتر. بس بنور نفوخ. حاجه مثلا زي الكيشتر، الكل عارف من اول السنه مقسمها لك ثلاثه، امرجنتشن و انجري. حاجه عندي زي الكونتر انديكيشن من ايام الكونتراسبشن، والكل عارف ان ممنوع عندي ان انا اشتغل ولا احط ولا اتدخل في اي واحده في ان اكسبلينت او ان اكسبلينت، دي خوفا لا تكون ودي خوفا لا تكون، وخايف نمره ثلاثه لا يكون عندي انفكشن. لا اعمل عندي وانت بتدخل الاله ايه للانفكشن؟ ايه ده؟ هي للدرجه دي يا دكتور الامور تافهه؟ مش بقول لك you will not gain anything new today except about 1-2%، لكن ما فيش حاجه جديده عندي باذن الله. طب يا دكتور يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا تعالى قول بقى ايه اللي انت ناوي تقوله لنا. تعالى يا عم يلا بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نمسك الورق زي ما هو مكتوب. اول حاجه بيقول لك ايه تكنيك. اول حاجه بالتكنيك يا سيدي انك بتشوف عندك حضرتك البوزيشننج بتاع العيانه، تمام؟ وبعدين تكتشف عندي ان كاتب لك ان البوزيشن عندي سهم، البوزيشن الاشهر بتاعنا هو ايه؟ غلط. كل العيانين بيشتغلوا بلايفوتومي، اكتب جنب لايفوتومي بين قوسين فاجينا. احنا بنشتغل حاجه فاجينا. امال لما نشتغل حاجه ابدومنال البوزيشن اسمه ايه؟ اسمه دورسال بوزيشن. اسمه دورسال بوزيشن. دورسال سوباين بوزيشن. يبقى جنب اللايفوتومي بين قوسين فاجينا. وبعدين كوما، وبعدين دورسال بوزيشن وبين قوسين ايه؟ ابدومنال. بس كده خلاص. ماشي يا سيدي. ايه التفاهه دي بالتفاهه دي؟ العامله جابت العيانه ونيمتها عندي على السرير بتاعها في اوضه العمليات. بعد كده تلاقي مين اللي يبتدي يخش يشتغل؟ تخدير. وبعدين يقول لك ها يا دكتور عايز نبنك ايه؟ ايه ده؟ ده في بنجي يريحك، وفي بنجي رايح العيانه، وفي بنجي رايح بتاع التخدير حسب خبرته هو عايز ايه. ده انا دكتور كنت فاكر كله بيتعمل اندر جنرال اندوتراكيل انستيزيا جي اي. لا، مين اللي قال لك الكلام ده؟ مين قال؟ ده في نوع تاني من الانستيزيا اسمه ريجنال. حد عارف يعني ايه ريجنال؟ يا اما سباينال يا اما ابيديورال. ده في نوع تالت من الانستيزيا اسمه لوكال. عارف يعني ايه لوكال انستيزيا؟ يا اما عندي لجنوكين 1% يا اما عندي بارا سيرفايكال بلوك. ده في يا دكتور عمليات من اللي انت بتقولها دي there is no need for anesthesia at all. ده مجرد نبوس بروفينيت قبل ما تخش تعمل حاجه وخلاص. لا لا لا معلش يا دكتور، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انستيزيا مكتوب عندك جنرال اندوتراكيل انستيزيا. ماشي خلاص على جنب. طب وافرض في عندي كونترا انديكيشن لعيانه تتبنج. عارف اسوأ نوع من الانستيزيا هو ايه؟ الجنرال انستيزيا. ده هو ده اللي مليان كومبليكيشن. ده انت لو رحت الارياف، ده انت لو من الصعيد او من الدلتا وعندك اي حد عمل عمليه لا يمكن تلاقيه ينام بجنرال انستيزيا. ما كله بينام بايه؟ بابيديورال وسباينال انستيزيا. لا يا هناك شفت في الصعيد ناس محترفه. انت لسه بتتكلم مع عيان وبتقول لها ويا ماما والعمليه ما تخفيش ولا اقرا الفاتحه وسماها ورق. الحمد لله رب العالمين. لا ايه؟ لا ده راح لداها اللاسعه دي الظهر احسن من عين شمس، احسن من قصر، احسن من القاهره مليون مره. عارف ليه؟ بيخافوا ينيموا العيانين جنرال، لان الجنرال مليانه كومبليكيشن. تبقى موجود جنبك رعايه وهوستل كبيره ومش عارف ايه فاحسن. يبقى اكتب جنبيها الافضل غير الجنرال تتركيل انستيزيا كوما كده اكتب ريجنال. وريجنال دي انت عارف بين قوسين هي ابيديورال او سباينال. تمام؟ ريجنال اللي هي عندي يا اما عندي ابيديورال يا اما عندي سباينال. تمام، يا اما ابيديورال يا اما سباينال. طيب ويا دكتور وبعد كده يا دكتور في ايه عندي غير الكلام ده؟ في عندي كوما لوكال. يعني ايه يا دكتور لوكال؟ الله، دي اشهر، ما هي اشهر عمليه في النساء ولادة؟ طب حد يجاوب كده. ابيزيوتو. والله برافو عليك، ابيزيوتو. طب الابيزيوتو دي جنرال ولا سباينال انالفيزيا؟ لجنوكين 1%. برافو عليك. طب حرام عليك ان يكون سؤالك في اخر السنه هو جاست سيمبلي الكلمه اللي قلتها في ثانيه ده. ايه بنذاكر؟ اه طيب اسالك عمليات يا دكتور بلاء. طب اسالك في اشهر عمليات يا دكتور، مش مذاكر عمليات. هو عمال بيضحك من جواه، لان اشهر عمليه دي ايه؟ الزيوت، اللي هي ولا حاجه يعني. تمام، يبقى لوكال انافيزيا 1% عندي لجنوكين، وبيسالك على الماده وبيسالك على البرسنتج بتاعه. طبعا تمام ماشي. امال ايه يا دكتور عندي البارا سيرفايكال؟ البارا في لوكال اقوى من كده؟ اه. ايه يا دكتور اللوكال الاقوى من كده؟ باجي حوالين السيرفكس، عارفين لما بيشيلوا الضوافر بيعملوا ايه؟ بيعملوا حواليه رينج انفلتريشن اناثيز. مش قالها لكم الجراحه؟ داير مجروح كده. بس الرينج انفلتريشن اناثيز دي حوالين مين؟ حوالين السيرفكس بس، علشان تموت البلكسس اللي حواليه. دكتور انت نصاب ليه بس يا عم التهمات على وش الصبح دي؟ لان انا عارف ان المين نيرف سبلاي بتاع الفيميل جينيتال سيستم من تحت هو نيرف اسمه. طب ماشي، بيدان بالنيرف على راسه، بس هجيبه منين ده؟ ماشي، فين سيرفس اناتومي؟ فين وانا لبه؟ تمام، يبقى اللوكال انستيزيا ثلاثه. تمام، يبقى عندي ثلاث انواع من الانستيزيا. اول حاجه اسمه جنرال اندوتراكيال انستيزيا، ثاني حاجه اسمها جنرال، ثالث حاجه اسمها لوكال. ماشي طيب، والجنرال اندوتراكيال انستيزيا ده واحد، وريجنال انستيزيا دول اثنين، فاينل ديورال، لكن اللوكال انستيزيا دول ثلاثه. هل عارف ايه الفرق عندي بين السباينال والابيديورال؟ لو واحدة تولد طبيعي وواحدة تولد طرية، مين فيهم ياخد مين؟ ابيديورال لمين؟ للفاجينال. طب والسباينال لمين؟ للسيزيريان. طب انتوا في ناس مش مستوعبة ايه اللي بيتقال، صح؟ طيب ليه الابيديورال للفاجينال؟ لأن الفاجينال بتاخد ايه؟ بتاخد وقت. طبعا ان الابيديورال ده مجرد انك بتحط قسطرة، وهذه القسطرة بتطلع عندي من السباينال كورد، وبتبقى طالعة كده عندي من جنب يقفة القميص بتاعتها كده ومقفولة. وحضرتك كل شوية لو الدكتور عايز يحقن جرعة بنج يروح ايه؟ حائن. علشان كده الابيديورال دي ممكن تقعد عندي كام ساعة بتوع الولادة؟ العشرة، الاربعة وعشرين، التمانية واربعين، العشرة تتجهب، دي ممكن تقعد على طول، دي ممكن تقعد شهر، مش بشكل خالص. ابيديورال سيبها زي ما انت عايز. انما يا دكتور السباينال عباره عن ايه؟ شكه وتجري. تروح حائن البنج بتاعك في الـ في الـ في, الـ في الـ عند الكودا اكواينا تحت في السباينال كور وبتجري. يا دوبك بتشتغل قد ايه يا دكتوره جيلان؟ ساعتين لثلاث. يعني بعد عارفه ساعتين ونص تبتدي العيانه تلقلق بقى وتبتدي تحس يا دكتور ما تشدش قوي على البريتون ومش عارف ايه وبتاع. يبقى السباينال ساعتين لثلاث. ليه؟ شكه وجري. انما الابيديورال ممتد. ليه؟ لان انت بتقدر تحقن في قسطره طالعه من ظهر العيانه، اقدر احقن فيها الماده المخدره بتاعتك على ايه؟ على فترات زي ما انت عايز. ولا ليا دعوه بنوع الانستيزيا، ولا اقول لك ما اعرفش هاي ماركين، ولا ماليش دعوه، ده انا مجرد بقول لك اسامي. طب واللوكال يا دكتور؟ ايه اسامي اللوكال؟ ما هو اول واحد اسمه لوكال انفلتريشن. ايه يا دكتور الانفلتريشن ده؟ لجنوكين 1%. حاضر. طيب غير يا دكتور الانفلتريشن انك في الحته اللي هتقص فيها تحقن كده في ايه؟ بارت بارت بلوك. لو المين بروبلم عندك انك تو باي باس السيرفكس. ايه ده؟ هو انا لازم اباي باس السيرفكس اندر انستيزيا؟ طبعا طبعا طبعا. انا عايز اقول لك حاجه، الاوفري تيوب يوترس بادي سيرفكس ابر فور فيكس اوف ذا فاجينا سنسيتيف ولا انسنسيتيف؟ انسنسيتيف، لان انا بسرة جايه من دكت اسمها مولاريان دكت، سنسيتيف لحاجه واحده بس. حتى بستنى اقربها لك. التستن بتاعتك سنسيتيف ولا انسنسيتيف؟ انسنسيتيف، ما عدا مين اللي براها؟ بريتون. امال امتى بيجي لك وجع في مصارينك؟ مغص ديستنشن كوليك. يبقى انسنسيتيف يا دكتور اكسبت فور ديستنشن اند كونتراكشن بس. يا اما ديستنشن، طب وانت داخل تعمل دي ان سي بقاله كبيره هتوسع السيرفكس؟ لا لا مؤاخذه، ادي الاول بارا سيرفايكال بلوك. ماشي يا دكتور، على عيني وعلى راسي. يبقى بارا سيرفايكال بلوك وبين قوسين اف ديستنت اف دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس از نيدد. If dilatation of the cervix is needed. ماشي. طيب. والنوع الأخير من الحاجات اللوكال هي المعروفة اللي اسمها إيه؟ pudendal nerve block. تعملوه فين يا دكتور pudendal؟ لا خلاص بقى حصص أنات، مش بقول لك حصة النهاردة، هي مراجعة على كل اللي فات. Anatomy embryology physiology لازم تراجع على كل اللي فات. pudendal nerve block فين يا دكتور؟ عند التيب بتاعت الإيه؟ بتاعت الاسكال سباين. ماشي يا دكتور، اوكي خلاص كتبناها على جنب. واحد اثنين ثلاثة، واحد جنرال تراكيال انفيزيا، اثنين نوع من الريجنال انفيزيا، ثلاث انواع عندي من اللوكال انفيزيا، انفلتريشن، بارا سيرفايكال بلوك، ويودنتال نيرف بلوك. ماشي يا دكتور خلاص. توكل بقى على الله، العيانة بتاعتك نامت على السرير هادية اهي، والبنج يا دكتور نايمها. ساعتها الحكيمه بتلاقيه بيقول سعاده البيت تعالى اتفضل شرفنا، ايه خش عندي اشتغل زي ما انت ايه عايز. انت متخيل ان سعاده البيت ده بيخش على طول على ضربه المشرط وبتاع؟ على فكره يبقى متخلف عقليا لو عمل كده. اقول لك ليه؟ ان غالبا سعاده البيت ده مين اللي حضر له العمليه؟ البيت الصغير. مين البيت الصغير ده؟ النايب. وانا لعلمك ما اديش دقن لحد ابدا، ليه؟ ده ممكن يكون غلطان. سعاده البيبي يقول لي اتفضل يا دكتور عندي النهارده ميسد ابورشن 11 اسبوع، تعال اعمل لها دي ان سي. وانا رحت داخل كده انا مش فاهم اي حاجه، دايلاتيشن وبالكيرات تك تك تك خرمتها. عارف ليه؟ ان تسيب اهم خطوه عند، عشان كده لازم تكتب جنبها اهم خطوه، examination under anesthetic by manual exam. لازم تكتب جنبيها دي اهم، ده هو دي خلاص، دي اهم حاجه انا جاي لك ليه النهارده. يا دكتور ايه اهم خطوه عندك قبل ما تشتغل؟ اهم خطوه ان اعيد تقييم الحاله by myself under anesthesia. ويا دكتور فحص العيانه اسهل under ايه؟ يخرب بيتك يا عبد المجيد، كل اليوترس ده وبتقول لي ميست ابورشن، وبعدين ايه البرتقانتين اللي جنبيه ده؟ وبعدين اليوترس فيري فيري سوفت. الحمد لله اكتشفت ان الحاله ايه؟ فيزيكلر مود. هات لي يا ابني، هات لي جهاز السكشن يا ابني، هات لي خرطوم السكشن. فتقول لي ابني اخرب بيتك يا اخي على الصبح، تعمل لها دي ان سي يا ولد، كنت اخرمها يا ولد. بتحصل كتير. وحاله ثانيه، تعالى يا دكتور يلا اجحف العيانه الانفيتبل ابورشن اللي فاضل فيها شويه ريمننس سبع اسابيع. يلا يا دكتور الحمد لله ان انا بهستندر انا في ليه؟ لقيت في عندي ادونوكسل سوولنج قد كده اهو، وحاسس ان اليوتر الصغير ما فيهوش حاجه. لو بحط صباعي لقيت ان البوستيريور فورنكس فيه فولوبس. ايه الحاله اللي انا بوصفها دي؟ اكتوميك. ده مش اكتوميك عاديه، ديستربنس بدليل شويه الهيماتوما اللي حوالين الانبوبه عملوا لي ادونوكسل سوولنج، بدليل ان الدم اللي نزل اتلم عندي في الدوجلاس باوتش وحسيته كفولنس اندر ايه؟ اندر انافيز. اديك اكزامبل تاني يلا. ها عبد المجيد عندكم ايه النهارده في الليسته؟ عندنا دكتور سيستو ريكتو سيل، وحضرتك متوزع هتساعدني ان شاء الله في كلاسيكال ريبيت. يا دي النيله، هنبتدي بايه يا واد؟ انتيريور ولا بوستيريور؟ اه حضرتك تبتدي بالانتيريور باذن الله، وبعدين وهساعدك. يا دي وجع الظهر اللي على الصبح. طيب يلا اقعد هنا، وانت يا دكتور اتفضل جنبي. استنى استنى يا دكتور لو سمحت، بحصلك يخرب بيتك يا ولد، اكتشفت ان عندها حضرتك ماس طالعه من الكوترس عندي فير موبايل. ان الصفه الثالثه فيرم وموبايل وايه؟ محدش بقى يقول لي تيرلس ويا عم انستيزيا. فيرم وموبايل وطالعه زي البطاطس مليء، واتضح ان الحاله عندها ايه؟ فايبرو. لعلمك بنغير قراراتنا كتير جدا. عرفت بقى ليه هم في الشفا وبيهتموا بشويه حاجات انت مش مدركها؟ انت مش مدرك قد ايه عندي خطوه عندي رقم ثلاثه باي مانوال اكزامينشن ده انستيزيا قبل ما تعمل اي حاجه؟ ده مش مدرك قبل ما تمد ايدك وتعمل عندي ستيرلايزيشن وكاثترايزيشن وتاولت. ودي جمله بقى محفوظه عندي، ستيرلايزيشن كاثترايزيشن تاولت. ستيرلايزيشن بماده اسمها اهو اللي يقول بتدين ده، استنى لو قلت لي على طول هيقول لك الاسم قال لي ايه؟ فوميك بتدين على طول هيقول لك كام برسنتج؟ 5 ل 10%. علمك في خناقه على البرسنتج دي كتير، احنا بنستخدم اللي الحكيمه بتجيبه لنا وخلاص. 5 ل 10% ستيريلايزيشن. وايه النمر عندي اتنين كثر الزيت. اول موهبه انت تعرفها عندي باذن الله السنه الجايه وانت امتياز. ايه اسهل حاجه تقول لي السنه الجايه وانت امتياز؟ راكب انبوبه؟ راكب كاميرا؟ اقول لك اسهل حاجه تعملها ايه؟ قسطره في ميل، مش قسطره ميل، قسطره ميل ده مشوار من 20 ل 25 كيلو، انما عندي الفيميل ايه؟ 4 سم و8 من 10 ودب وخلاص. المهم ان عندك نوعين من الاساطر. طبعا يا ميتاليك يا ايه؟ يا رابر، مش هقول النهارده مش هقول حاجه دي. طب بتحط بتستخدم انهي قسطره فيهم؟ جدع بيقول لي ساعات كده وساعات كده. ديبيندز اون طبعا. يا دكتور حضرتك ناوي تشتغل ايه؟ ناوي تشتغل دي ان سي، اه تاخد منك 10 دقايق يبقى القسطره العنب ايه؟ ميتاليك كاف. يا دكتور انا حضرتك ناوي تشتغل ايه؟ قيصريه، تاخد منك 50 دقيقة؟ اه ستريكتوم، تاخد منك قد ايه؟ اه ساعة ونص، طب يبقى ساعتها تحط ايه؟ فوليز ايه؟ كاستر. يبقى القسطرة بتاعتك ديبانز اون ايه؟ القسطرة بتاعتي نوعها ديبانز على التايمنج اللي انا ايه؟ هشتغل. وارجوك يا جماعة ودكتورة جيلان ودكتورة صفاء مشرفينا النهاردة يوضحوا لنا النقطة دي، ارجوكوا ما تعملوش العادة الزبالة اللي احنا بنعملها في الدمرداش. اللي انتوا بتعملوه توفيرا للوقت عندي بنقسطر العيان على الصاحي بالذات في القيصريات، لان القيصريه التخدير يبنج من هنا، انت محتاج تفتح وتطلع العيل ايه؟ من هنا على طول، فيقول لك ايه؟ جهزني العيانه وبعدين تتبنج وبعدين على طول، فيروح عامل ايه؟ العيانه تتعقم على الصاحي. عارف يعني ايه تتعقم على الصاحي؟ مش مهم ان شويه بتادين سائع ولون اصفر محمر موجود، المسنة تتعرى عانة تبقى عريانة. وانت عارف لو حد فيكو دخل مع مراته وقلت له لا لا قصدي لك الوصف بتاع اما بولد واحدة وبعدين جوزها مثلا مهندس ولا باشا مرجي ولا بتاع يخش اوضة عمليات لأول مرة يقول ايه؟ لا دكتور ايه الزحمة اللي جوه دي؟ ده انا والمساعد بتاعي والتخدير والمساعد بتاعي وحكيمه وعدد اثنين عمال وغالبا بيبقوا رجاله وعمال متعين تقدروا يشيلوا ويحطوا وبتاع، دي حاجه تكسب. وبعدين الست تتحط في نفس البوزيشن، اقول لك الوصف الاشهر اللي هم بيقولوا ايه؟ يقول لك يا دكتور حاسس ان انا رحت الحرفيين اصلح العربيه، حاسس ان انت فتحت الكبوت وكل العمال قعدوا حضرتك عمال هات يا ابني مفتاح 18 هات مفتاح 6، منظر مزري. ارجوك انك تنيم العيانه الاول، نيمني يا سيدي اعمل فيا اللي ان شاء الله اعمل لي كونسلكت موبايلز في نفس القعده، بس ما بقاش شايف انت بتحبب فيا ايه؟ ماشي، ما تعريش العيانه الاول، ما تاثرهاش على الصاحي، حب حد يعمل فيك كده؟ اثرها على ايه؟ بعد ما تعمل انستيزيا اعمل ايه؟ كسر. هتشوف السنه الجايه كله بيقول لك اثرها على الصاحي علشان ده ذيس از ان هيومن. ماشي يا دكتور، اول حاجه ستيريلايزيشن وبعدين كاثرايزيشن وبعدين علشان ما تعريش العيانه اعمل ايه؟ طولنج، استرها استرها، ما تسيبش عندك غير الاريا اللي انت ايه؟ غير الاريا اللي انت شغال فيها. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم، مد ايدك، مد ايدك فين؟ مد ايدك عندي في الفاجينا وحط عندي هذه الاله. طب يا دكتور ايه الاله اللي انا بحطها في الفاجينا دي؟ كاسكو. طيب ليه يا دكتور هتحط الكاسكو سبيكلم دي في الفاجينا؟ علشان اشوف مين؟ السيرفكس. طب انت ليه عايز تشوف السيرفكس؟ انا عايز اشوف السيرفكس علشان امسكه. تمسكه بايه يا دكتور خير اللهم اجعله خير؟ لا استنى، حسب حسب حسب اقصى عليكم، انا بقول لك انا جاي اقول كلام لاول مره، مش انا قلت لكم ان في نوعين من الفورسبس، يا اما اعمل لكم نفس الحركه اللي بعملها طول السنه، واحد ما بيوجعش وواحد بيوجع، مين اللي ما بيوجعش؟ رينج حلقه احنا ايه؟ اللي بيوجع بولسيلا اللي له سنون له سنون، طب استخدم مين فيهم مين فيهم عشان امسك بيه السيرفكس؟ حسب السيرفكس يستحمل ولا ما يستحملش؟ هو مين اللي ما يستحملش؟ الاوبستاتريكس السوفت، ساعتها تحط عليه مين؟ الرينج. هو مين يا دكتور اللي يستحمل؟ الفيرم الجينيكولوجيكال سيرفكس، ساعتها تحط عليه مين؟ البولسيلا. طب يا دكتور ليه بتكاتش السيرفكس سواء بغلسلم او سواء برين فورسرز؟ بكاتش بده وده علشان اروح مدخل اخر اله عندي، ولعلمك دي اول حاجه بتخش الرحم. ايه اول حاجه بتخش الرحم عندي يا سامح؟ يوتراين ساوند. علشان كده دي الاله الوحيده اللي في اخر السنه اللي يقول لك تتمسك ازاي؟ تتمسك ازاي؟ امسكها باي شكل الا انك تمسكها بشكل جامد، امسكها بمنتهى الحقاره والتفاهه. ليه يا دكتور؟ عايز تخش كده كانها ماشيه عندي بمنتهى السلاسه بمنتهى السلاسه، ما تعملش اي باور ولا اي فورس، لقيت ريزيستنس اعمل ايه؟ اوف ونادي حد كبير، بس كول فور ايه؟ قول في الهب ماشي يا بس طويل سي فاكر الدكتور مطري قال لك ايه ماشي يبقى نعمل ايه يتراني ساوند بمنتهى التفاهه كده دخل وانا دكتور ما بيجيبوا لنا الاله دي بنمسكها زي في الامتحان يا دكتور اله اهي علشان ساوند ده كده ده تحرش بانثى اللي انت ينفعش هذا الكلام يا دكتور طب كده انا فكرتني بذكريات عزيزه عليا في 6 اكتوبر ايه اللي بتمسكها ازاي بمنتهى التفاهه ايه ده يا صباعين كده اه كانك مستحقر انك تمسك او انا متجاوب منتهى التفاهه اللي ربنا خلقها انت كده تاخد النمره بمنتهى التفاهه اللي في الدنيا طب يا دكتور الخطوات دي ليه وليه لازم اشوف عندي اعمل اليوتران ساوند علشان تشوف مين طول ايه لا على فكرة اليوتران ساوند مش علشان الطول بس ده بقول لك ده على الدرس ده علشان الطول علشان البوزيشننج يا اي بي اف يا ار بي اف دكتور انا مش فاهم منك حاجة خالص طيب صلي بينا على النبي يلا نلعب مع بعض يلا نلعب يا جماعة مع بعض هيستوري سلب الجيوغرافي يلا نلعب هيستوري سلب الجيوغرافي قولوا لنا يا جماعة هيستوري سلب الجيوغرافي اشعة الصبغة على الستات أول خطوة هتفكر فيها هي أنستيزيا، أنستيزيا بتاعتي جنرال ولا لوكال ولا ريجنال؟ There is no need. ماشي، تتعمل على الصاحي، زي هذا زي تركيب اللولب. لا خليك معايا، شفت اللي أنت قلب صفحات أزعل منك، لأن مش هتلاقي الكلام ده مكتوب هنا. الصبغة مكتوب هنا وخلاص. الحاجة اللي بعد كده البوزيشنك عشان تعمل أشعة الصبغة، ها واقفة ولا نايمة؟ الله يفيدهم بوزيشن. الحاجة الثالثة اللي تعملها إيه؟ قبل لما تمد إيدك وتدخل الآلة اللي هتعمل بيها الصبغة. باي مانوال اكزامينيشن طب وهي تعمل ايه بعد كده؟ ستيريلايزيشن طب وهي تعمل ايه بعد كده؟ كاثرايزيشن هو الموضوع ده الست صاحيه ولا نايمه؟ صاحيه وانا برضو باثر على الصاحي اخص عليكم امال كان واجب عليا ان اقول لها ايه من الاول؟ خش يا ماما الحمام فض البول بنفسك بعدين تعالي لي بسنون التكنيك بتاعي ياخد اقل من دقيقه او ثلاث دقائق عن طيب وبعد يا دكتور ما عملت عندي ستيريلايزيشن وبعد ما عملت عندي طولنج بتدخل اله اسمها ايه؟ كاسكو سبيكلم وبعد كده بتمسك السيرفكس بايه؟ ها دي اوبس ولا دايما اللي هي تعمل اشعه الصبغه؟ لا يبقى امسكه بمين؟ بولسيلا بعد كده بتدخل اله تشوف عندي اتجاه اليوترس وطول اسمها ايه؟ يوتراين ساوند فول ستوب طب وهتعمل ايه بعد كده في الهيستوري سلب الجيوغرافي؟ هتحقن صبغه يبقى هو ده اللي ناقصني في كلمه الهيستوري سلب الجيوغرافي ناقصني ايه؟ ناقصني احقن صبغه ناقصني احقن صبغه طيب ماشي يا دكتور طيب ممكن تقول لنا نفس اللي انت بتقوله ده اكزامبل على حاجه ثانيه مثلا زي الهضم على فكره هي دي الالات بتاعتنا هي دي الالات بتاعتنا ممكن تقول اللي انت بتقوله ده مثلا سي سي سي سي مثلا الهستريسكوب حاضر بس مش عشان هبقى ممل هروح مدخلها لك في موضوع اكبر من كده يلا يا جماعه انديكيشنز وكل الانديكيشن عندي بتاعت اي اله من الات النهارده يا اما ايه يا اما ايه دايجنوستيك ثيرابيوت وكل الانديكيشن ليها وان ستامبا علم على اول حاجه وعلم على اخر حاجه لان في الوسط اربع شغلات كلنا عارفينهم بتوع جالنا ايه دول غايه في الاهميه اول حاجه في المنهج كونجنتال بتبتدي وقت الولاده بامراض كونجنتال وبتموت في الاخر نمره 6 بامراض ايه نيوبلاست وايه مشاكل الانثى في الوسط الاربعه امينوريا بليدنج انفيرتيليتي كونتراسبشن ايه ده بوز دايجنوستيك ثيرابيوتيك بوز دايجنوستيك ثيرابيوتيك بقول لك ايه عباس يلا خش لي بعد كده تايمينج لو العيانه دي جايه تعمل هيستريسكوب وهي عندي نسا هتعمله امتى؟ واحسن شغل دايما عندي هو بوست منسترول طب لو جايه تعمل فايبرويد واتضح ان هي كانت حامل واحسن شغل عندي اوبستاتريك بعد ثلاث ايه؟ ثلاث لست شهور طب تعالى يلا نقول استثناءات يلا نقول استثناء تايمينج دايما عندك بتشتغل عندي بوست منسترول قول لي بقى عندي امتى بتشتغل او مره بري منسترول مره دبل اوبيوليشن الحمد لله كل عارف بقول لك دي مراجعه امتى بشتغل بري منسترول غصب عندي اما احب اخد ايه؟ بيب بري منسترول اندوميتريال بايوبسي ده بشكل ايه ده؟ فيرتيليتي علشان اخد عندي اندوميتريوم واشوف اذا كان سكريتوري ولا لا ولا في لاجنج اكتر من يومين لثلاثه مش هدي طيب وامتى احب اشتغل يوم الاوفيوليشن؟ اما احب ايه؟ اما احب القطها يعني ايه يا دكتور تلقطها؟ اعمل اوفن بيك اب غصب عني هشتغل يوم الايه؟ يوم الاوفيوليشن ماشي يا دكتور طيب وبعد الولاده يا دكتور بقد ايه؟ بثلاث لست شهور طب امتى انت مضطر تعمل تدخل بعد الولاده ب 40 يوم؟ كونتراسبشن لا يا دكتور لا تحمل بربريم اعمل طب وامتى بعد الولاده في خلال اول اسبوع؟ فاكرين؟ اوفريان ماس، اوفريان ماس اتاخرت اكتر من كده يحصل ايه؟ طب يبقى خد من كل حاجه سطر سهمين. برافو عليك. مكتوب عندك تايمنج جاينا بوست منسترول وبستاتريك 3 ل 6 شهور. جاينا البوست منسترول اخدت منها سهمين، السهم الاول بري منسترول، السهم الثاني يوم الاوفيوليشن ماشي. بري منسترول السهم الثاني يوم الاوفيوليشن ماشي. وانت عارف طبعا هتكتب ايه، مش عايزين نضيع وقت النهارده. تمام؟ وجيت بعد كده على الاوبستاتريك 3 ل 6 شهور واخدت منها سهمين، سهم عندي فيرست ويك وسهم عندي 6 ويك بعد البربريم 42 يوم. والفيرست ويك ده اللي تعمل فيه الاوفيريانت وخلاص، عرفنا ده احنا علينا قوي، عرفنا الاوفيريان ماس لو استنينا اكتر من كده يحصل فيها ايه؟ تورشن رابشر هيمول. وعلينا قوي عرفنا ان بعد 6 اسابيع هو ده الميعاد المثالي ان نركب فيه مين؟ لولا كونتراسبشن. تمام؟ علشان الست ما ايه؟ ما تلحقش عندي تحمل. برافو عليك. طيب خش لي على اللي بعديها، خش لي عشان كل ده لعلمك انا مثبت فاتح سايت ورحت مصغره ومطلعه لك فوق اسمه ايه سايت ده؟ هيستروسكوب. ده عايز ادخله لك دلوقتي. بس تقول لي كونترا انديكيشن، دايما الكونترا انديكيشن عندك تشتغل لو في عندي ان اكسبلين امنوريه خوفا لا تكون. طب وافرض العيان عندها امنوريه وانا عايز اشتغل، ما تعمل اختبار حمل، انت محروق دمك كده ليه؟ طيب او ان اكسبلين بليدنج خوفا لا يكون عندها تيومر. طب وانت خايف من ايه يا دكتور؟ من تيومر؟ خايف لا. طب لو انت عندك ان اكسبليند بليدنج وعايز تستخدم اله وخايف لا تدخل الاله وتخش وتفتح ساينس وتفتح بليدنج، طب ما تشيك على التيومر ده يا دكتور. هو التيومر ده ينفع اشيك عليه؟ طب اهيب حاجه تو ديتكت اول في مين جينيتال مالجنس ذا موست نون انفيزيف ماسد تو ديتكت كانسر اوبري، كانسر تيوب، كانسر يوترس، كانسر سيلز، كانسر، بس هي بنسب مختلفه. اكزيفريتيف سيتومش محدش قال لك يعني علشان انك تعمل تيومر لازم تخش تعمل دي ان سي. ها انا بقول لك هو هيعمل سمير يا اخي، اعمل سمير، اعمل باب سمير يا اخي من الابتو سيرفيس وخد. وانت عارف ان هي كام حته الباب سمير؟ فاكرين السلايد كام حته؟ فاكرين الورقه السلايد كان كام حته؟ ثلاث تلت تلت تلت تلت تلت منهم الاخير كان بتاع الاي فورنكس ستيريو فورنكس هيضرب لك كل حاجه. واكيد واضح انك طبعا ممنوع انك تشتغل عندي على انفكشن خوفا لا تعمل ايه؟ ابورد سبراد وفليرنج وتجيب لي الفالفا جنايه سيرفيسات تدخلها لي جوه تعمل لي ايه؟ بي اي دي. طب ايه يا دكتور اللي انت ناوي فجاه تلبسنا في الحيط فيه؟ يلا ديسكاس هيستروسكوب. ايه ده؟ اياك تبص على صفحه الهيستروسكوب لانك مش هتلاقي حاجه مكتوبه لان كله مكتوب عندك في الصفحه دي. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. علشان عندي تستخدم هيستروسكوب ايه التكنيك بتاعك؟ لا والله يا دكتور ما عليناش تكنيك. دكتور محمد يا راجل اقصى عليك اقصى عليك. البوزيشن ايه علشان تدخل حاجه فاجينال لايثوتومي؟ والاناثيزيا عندي نوعها ايه؟ وانت داخل جوه بالهيستروسكوب جوه الرحم حاجه انفيزيف جنرال جنرال تراكيال اناثيزيا. ويا دكتور وبعد كده بتعمل ايه؟ باي مانيوال اكزامينيشن عندي علشان تشوف البلوى اللي انت داخل عليه. وبعد كده ده تعمل ايه؟ ستيرلايزيشن كاسترايزيشن. طب الاله اللي بتخش كاسكو وبتمسك عندي السيرفكس بي والسلة وبعد كده بتدخل عندي الكلام ده بيحصل امتى يا جماعه؟ امتى بنستخدم الهيستروسكوب؟ بعد عندي حضرتك الايه؟ المنسز او لو هي والده بعد قد ايه؟ 3 ل 6 شهور. المهم يا جماعه الباد اللي محضر لي العيانه ها اساله ورق انت متاكد العيانه دي ما عندهاش انفكشن؟ العيانه دي ما عندهاش؟ لا انا ما قلتش ما عندهاش امنوريا، انا قلت ان دايجنوست ان اكسبليند امنوريا. لو عندها امنوريا وهي ما هياش حامل خش اشتغل. طب العيانه دي عندها ان دايجنوست ان اكسبليند بليدنج؟ لا يا دكتور والله ما عندهاش اي حاجه. طب يلا خش اشتغل. وهو يقول دكتور دكتور دكتور وانت عايز تحط الهستروسكوب ليه؟ اقول له ديسبوس هاند ايه؟ لا يلا اديني اشهر حاجه كونجنتال في الرحم ممكن تشوفها جوه بالهستروسكوب. ربنا يبارك لك. ولو شفت سيبتم هقعد ساكت هعمل ايه كثيرابي؟ هشيله سيبتوبلاستيك متروبلاست. طب قول لي امنوريا اشهر حاجه عندي لعلمك ده الهستروسكوب عمل لها كلاسيفيكيشن تقسمها تايب 1 تايب 2 تايب 3 شويه جريدنجز كده بالامنوريا. انا دول امنوريا هايبوثالامس بيتيوتري اوفري يا ولا ايه علاقه الهيستروسكوب بدول؟ اكيد مين يوترس اكيد السندروم اللي اسمه. وهقعد ساكت في الاشر مان ولا هعمل ايه عندي؟ هعمل ادهيزيولايسيس اعملها احسن بالهيستروسكوب ولا بالدي ان سي؟ ويا سلام واطلع بالهيستروسكوب بس انا هتلزق تاني ولا في حاجه بتتحط؟ بالونه. وممكن ادي دواء اسمه ايه؟ كورتيكوستيرويد. ماشي، خش على اللي بعديها. اللي بعديها مين؟ انفرتيليتي. يا دكتور، هو الاستسكوب له رول عندي في الانفرتيليتي؟ طبعا، علشان يديتكت انهي فاكتور، اوفريان ولا تيوبل ولا ميل فاكتور؟ يوتراين فاكتور. يعني ممكن يلاقي عندي مين؟ يلاقي عندي بوليب. طب وساعتها يسيبها ولا يعمل فيها ايه؟ ريسكشن. خش على اللي بعديها، كونتراسبشن. يا دكتور دي تقيله دي. دكتور طب دي احنا زنقناك فيها دي، هتفلفص منها ازاي يا ابو علي؟ يا ابو علي جامد، ميس ذا لولب، ميس ذا اي او دي، دور عليه ليكون مركون على جنب عندي يا حضرتك. اصل الناس فاهمه ميس ذا اي او دي ان هو مش موجود في الرحم. ميس ذا اي او دي، اول مش عايز اسمها ميس ذا اي او دي، اسمه ميس ذا ايه؟ رادس. مش كاتب، مش عارف فتن. لكن ممكن يكون الرحم جاي كده لازق على جنب وامبادد شويه في اليوترس، وعشان كده الفتل مشدوده لفوق. طب انت عايز تشوفه، هتشوفه ازاي؟ بهستريسكوب. طيب يا دكتور، طب ما تيجي نزنوك اكتر. طب هل ينفع الهستريسكوب يستخدم بقى ثيرابي؟ يعني دي الدايجنوستيك بتاع الكونترسبشن. الثيرابي هيعمل ايه؟ برافو عليك، ليجل شور. حد سمع عنه الليجل شور؟ سمعت على الانشور؟ سمعت على الليجل شور؟ لا، لا يمكن. حاجه جديده جدا في السنتين دي، القوالب الجديده اللي بتتحط عندي وبتتدكك فين؟ في الفالوبيان تيوب، بتتدكك من خلال ايه؟ الهستريسكوب. ولعلمك ليها ميزه رهيبه قوي. جينا مره نقول سيرجري حاجه اسمها بايلاترال تيوب دايجيشن. اكبر مصيبه في البايلاترال تيوب دايجيشن ان هو ايه؟ ريفرسبل. هلا طب ما تيجي نحط حاجه كده زي السوستا، حاجه كده عندي زي الاستنتاج، حاجه كده تعمل اوكلوجن للانابيب بالهستريسكوب. لكن دلوقتي بقى ليها ميزه كبيره قوي، ان يوم ما احب ايه اشيلها اروح شايلهم هما الاثنين برضه بالهستريسكوب. طب خش يا دكتور بعد كده النيوكلاز، تقدر تشخص حاجه بالنيوكلازما عندي بالهستريسكوب؟ يا نهار ابيض، صاب ميوكاس فايبرويد، صاب ميوكاس بولب. شخص اللي انت عندي، وهنشخص ونسكت وهنشخص ونعالج. شخص بس كده توحه، عارفه بتبقى عندي مشكله. الواد النايب، الواد جنبي بيقول لي بيتفرج، يا دكتور بسم الله ما شاء الله ايه العظمه دي، بس ما فيش كومبليكيشن اللي انت بتعمله ده؟ قلت له طبعا في كومبليكيشن. لما بتبص على الاسطمبة عندي تلاقي الموضوع تافه جدا. اول عندي كومبليكيشن لازم تذكر هي ايه؟ انفيتك كومبليكيشن. ولعلمك عايز اقول لك حاجه، عارف العيانه او العيان اما بتيجي تقول انا خايف بعد العمليه من موربيديتي ومورتاليتي، يا ريتك تقسم كل الكومبليكيشن كده، موربيديتي ومورتاليتي، واقول لك عندي ايه الاربع حاجات اللي بيعملوا مورتاليتي في اي عمليه. حد عارفهم؟ طب مورتاليتي يطلع اربع اسهم، واول سهم فيهم انفيزيا، وتاني سهم فيهم هيموريدج، وتالت سهم فيهم عندي انفكشن. ما سهله ايه؟ طب ورابع سهم دي في تي انجري يعمل موربيديتي. لا انا بتكلم على مورتاليتي. مورتاليتي 1 2 3 4. يعني سؤال بسيط قوي، يجي عندي حضرتك الازهر بنات يعني عندهم امتحان 1/11، واقول لك all the following are the main cause of mortality in cesarean section except. وراح حضرتك اي حاجه هطلع بقى الحاجه الخامسه، لكن هم الاربعه هم انفيزيا، هيموريدج، انفكشن، والرابعه عندي دي في تي. ماشي يا دكتور، اوكي. طيب ولعلمك انا وقفت ليه وانا بتكلم على الانثيتيك كومبليكيشن ورحت جاي على المورتاليتي دي؟ عارف اقول لك وقفت ليه؟ لان كل حاجه من الاربعه دول ما عدا واحد بقينا نعرف نسيطر عليه حديث. يعني ايه دول؟ انفكشن عندنا فيري سترونج انتي بايوتكس. لا واللذيذ لو جه يسالك على الكيفاليس فورن، انت عارف ان هما كام جنريشن؟ يقول لك ايه الفورث جنريشن عندي؟ اللذيذ انك تيجي تتكلم على الكينولونز الاوفلاسين والروفلاسين السيبروفلوكساسين والنورفلوكساسين، ولا ايه نيو جنريشن؟ دايما عندي نيو جنريشن بشكل لا تتخيل. انتي بايوتكس سيطرت على الانفكشن. طب والدي في تي، ايه الحاجه الجديده اللي منعت الدي في تي؟ كليكسان. كليكسان استوديو انكسبارين، مفيش مشاكل خالص. دلتا بارين، مفيش مشاكل خالص. اديها لاي عيان انت شاكك فيه ان هو ممكن يخش فيه دي في تي. المهم ان يبقى عندك ريسك مانجمنت، المهم ان انت تبقى عارف العيان ده هاي ريسك ولا لو ريسك. طب وخش بعد كده يا دكتور لمين؟ هيموريدج. مش هقول لك احنا ما بقيناش نهق وما بقيناش ننزف، بس الحمد لله ان عندنا بنوك. ده الحاجه الوحيده اللي ما عرفناش نسيطر عليها حديثا هي. فبليز يا جماعه ما تجروش قوي على الجنرال انفيزيا، بليز اجروا اكتر على ريجنال انفيزيا. ريجنال انفيزيا مشاكلها ريجنال، انما الجنرال انفيزيا مشاكلها ايه؟ ده الكلام بسيط، انا مش دكتور تخدير، مشاكلها ايه؟ جنرال على اعضاء كتير قوي. فأربع مشاكل، ثلاثة متسيطر عليهم، لكن مازال مشكلة إيه؟ لسه شوية. طيب، ماشي يا دكتور، أوكي. خش على بعد كده، بعد الانستيتيك كومبليكيشن هيموريدج انفكشن انجري مش مشاكل خالص. والهيموريدج لازم تبقى عارف الثلاث انواع بتوعه. مين هم الثلاث انواع بتوعه؟ برايمري رياكشنري وسكندري. تمام مش مشاكل خالص. تعال بعد كده علانه كاتبها لك تحت عنوان عندي ليتر اون هي دو او كاتب لك عندي تحت عنوان ان انت ابدومينال روت ايه اللي هيحصل فاجينال لان عندنا عمليات من دول ابدومين عمليات فاجينال. اديني اهو بقول لك لو اشتغلت من البطن ايه العضوين اللي جنب عندي اليوترس والاوفري والتيوب خايف لعورهم؟ الحمد لله. واشهرهم طبعا هو مين؟ الحمد لله ده اتاخد عليه حصه كامله. تمام وتعالى روت فاشتغلت عندي من الفاجينا وعملت سيرجيو بتاع اخرتها يحصل ايه؟ زي الحصه اللي فاتت اما اتكلمنا على كلاسيكال ريبير يحصل عندي حضرتك فايبروزز واديشن ويحصل عندي مين؟ ديسبارونيا. ما يا دكتور بس انت كاتب حاجه مخصوص قوي، كاتب عندي كومبليكيشن اوف سبيشال ميديوم. ايه كومبليكيشن سبيشال ميديوم؟ الله عارفين يا جماعه اللابروسكوب اما بنخش جوه عندي البطن عندي بمنظار. طب ما انت كده هتعور يا دكتور الانتر. لا لا ما انا اول حاجه بعمل ايه؟ بنفخ البطن ايه؟ هواء. طب تعرفين بننفخ ايه؟ بننفخ عندي كربون دايوكسيد. طب الكربون دايوكسيد ده ملوش مشاكل؟ عارف لو الست دي عندها مشكله كاردياك او بالمونري ده يتكبس على نفس. عارف في حاجه اسمها عندي حضرتك ان الكربون دايوكسيد ده ممكن يعمل لي ميتابوليك الكالوزز ولا اسيدوز ولا يعمل لي مشاكل؟ في مشكله عندي ده اشهر مقطع عندنا حضرتك بتاع نفخ الهواء ده هو ايه؟ هو ايه؟ اسمها انواع الانفيزيما؟ اسمها حاجه اسمها سيرجيكال انفيزيما؟ انك الابره اللي بتنفخ فيها هواء المفروض تبقى محطوطه صح في الايه كافيتي؟ بريتونيال كافيتي. طب افرض يا دكتور الابره دي سب بريتونيال فوق البريتونيال بين البريتونيال والريت الشيس او جوه الريت الشيس عارف هتعمل ايه؟ هتعمل انفيزيما. هتعمل انفيزيما شفناها كتير جدا. شفناها انا مره اذن وانا شغال بقول لك كده اهو وبنفخ هواء لقيت الدكتور التخدير بيقول لي دكتور محمد تعالى بص كده على البراست الشمال. بقول له ماله؟ قال لي كبر قوي بقى شكله غريب. بيقول لي ده سيرجيكال انفيزيما مننا. اقول له مشيت عندي في البلانس ده وممكن يبقى بايلاتر. قال لي دي فكره جميله جدا للبلاستيك سيرجن. بس كان منظره بالنسبه للثاني غريب. هو انت السيرجي تعرف حلوا ايه بقى؟ قعدنا نعمل فيه ايه؟ اوكي ابره بقى بتحصل كده. طب اقول لك غير كده كمان انت في الهيستوري سالبنجيوجرافي بتستخدم ايه؟ سبيشال ميديوم صبغه. حضرتك اسمها صبغه ايه؟ قصت عليك يا زين معلمت يا محمد تيود. طب هو الايودين ده مش له مشاكل؟ مش منه ممكن يجي حساسات؟ طب عارف الهيستريسكوب وانت داخل جوه الرحم؟ طب وانت داخل بالهيستريسكوب ايه؟ عمرك ما قلت لك كلام زي السيستسكوب؟ قالوا لكم ايه في المسالك سيستسكوب بيخش ازاي؟ لازم يبقى فلويد مش اير ميديا. لازم يبقى فلويد. لعلمك الاير عندي بيبقى فيه مشكله كبيره قوي البقليل بتاعت الهواء ده هي تشوفش منها حاجه انما لازم يبقى ايه فلويد يعمل ايه ديستنسابيلتي بالمنظر ده. طب يا دكتور الفلويد ده واحده منه ماتت حوالي 11 سنه من عندنا في الدمرداش ماتت من ايه؟ ان الراجل هيستريسكوب لقى سبتم ولما لقى سبتم سكت ولا قعد يعمل ريسبشن؟ قعد يعمل ريسكشن بالريسكتوسكوب بتاعه دي يعمل ريسكشن والحكيم عمال تقول له يا دكتور احنا جايين داخلين على ساعتين. قال لا انت وراك حاجه ايه يعني ايه الدكتور بتاعنا؟ انت هنا موظفه عندي مش عارف يا عم مش حكايه موظفه ولا حكايه معاك انت في محلول شغال محلول ده كله في جزء بيقع منه بس بيبقى في جزء ايه؟ بينطبق فوليوم اوفرلود. دي ماتت من هارت فيلر ففي عندي حضرتك ايه؟ سبيشال ميديوم عندي. الله كل ده هيبقى مجرد ده انت تقريبا العمليات كلها خلصت عشان تبقى عارف. طب وليه ايه ليه ترون انت كاتب دي بي تي وكاتب سايكولوجيكال؟ ما دي بي تي دي اللي بتموت خلال الكام يوم اللي بعد العمليه بس سايكولوجيكال دي اللي بتحزن. دكتور شالوا له الرحم يا نهار سايكولوجيكال امور بايظه خالص. طيب على فكره مش مهم يتشال الرحم ده المصيبه ان يتشال مين كمان؟ اوفرز يا دكتور الصهد ده الحر ده ايه المينوبوزال سيمتومز ده ايه؟ فانت لو حطيت الاستاف دي خلاص يا دكتور على فكره احنا فهمناك. عارف ايه اللي فهمناك؟ ان عندي حضرتك عندي كل الحاجات دي از وان بيج ستامبا. اذن يا دكتور ايه المطلوب؟ مطلوب حاجه واحده بس المربع ده. ايه هو المربع ده؟ ايه الانديكيشن؟ بس كله از وان بيج ستامبل. بس انت في البيت ايه التكنيك؟ ايه الانديكيشن؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه الكونتراديكيشن؟ ايه التايم؟ كله كلام عام. دكتور انا مش مصدقك انت حرامي. يا سلام. طب خش على الهيستريك. خش على الهيستريك وتعالى اسالكوا سؤال مبالغ. هي صفحه 200 وكام؟ 200. حلوه صفحه 200. تعالى من غير ما تبص على تعالى اسالك عندي سؤال مبالغ جدا. اشهر سبب لاستئصال الطحم ايه؟ شوف ناس فكروا في تيومرز، ناس فكروا، انا عايز اعلم كده، ناس فكروا جاينا بس ونسى ان الست عندي جاينا وي. طب تعالى اقسمها لك. اشهر عندي سبب لاستئصال الرحم هيبقى هيتضح ان هو جاينيكولوجيكال ولا اوريستاتريكس؟ لا اوريستاتريكس دي مصيبه. جاينيكولوجيكال. طيب وايه اشهر سبب لاستئصال الرحم في الجاينا وايه اشهر سبب لاستئصال الرحم في الاوريستاتريكس؟ ايه اشهر سبب لاستئصال الرحم في الجاينا؟ ده انا لسه 50%. طب 50% عشان كده تلاقيهم منورين بسم الله ما شاء الله ومتسودين كده وواضحين جدا. مش بقول لك درس النهارده تجميع لما سبق، مفيش كلام جديد هيتقال. طب يا دكتور واشهر سبب عندي لاستئصال الرحم عندي في الاوبستاتريكس هو ايه؟ برافو عليك. هيموريدج. وبالذات انهي هيموريدج؟ بوست بارتم هيموريدج. برافو عليك. انت اساسا تعال نبتدي بالسبب. تعال نبتدي بمين؟ تعال نبتدي بالكوز. ايه يا دكتور؟ اكتب عليك سر. كلمه السر فيها كلها هو النزيف. النزيف. طب يا دكتور النزيف في الاوبستاتريكس امتى؟ يا راجل يا اما بليدنج ان ايرلي بريجننسي، يا اما انتي بارتم هيموريج، يا اما بوست بارتم هيموريج. ده انا كل اللي عليا ان اقعد ازغزغك كده شويه وهعمل لك اختبار وهشوفك لو عرفت تجاوب مش هشوف خلقتك، لو ما عرفتش تجاوب اهلا بيك في عالم الاوبستاتريكس ده من يوم الحد الجاي. اما تشوف بسم الله الرحمن الرحيم. بس همسك واحد واحد اشلفطه. يلا مهند اللي انتوا تعرفوه باسم مهاب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نمسك اول حاجه بوست بارتم هيموريدج. انواعهم كانوا ايه يا مهاب؟ بوست بارتم هيموريدج انا زعلان منه لانه قال لي اربعه. هو يا برايمري يا سكندري. هتيجي ولا ما تجيش؟ برايمري في اول 24 ساعه، سكندري بعد كده. بس هو واضح جدا دايما بيك ديسكاس بوست بارتم هيموريدج. يبقى مين ومين؟ واللي ما جابش سكندري على طول يتحلق له نص النمر على طول. برايمري. خلينا عن في البرايمري لان هم الاهم. قول لي الخمس انواع. انت قلت اربعه، انت سبت النادر الاخير. مش مهم اكيوت انفيرجن اوف ذا يوترس. قول لي الاربعه الاساسيين. اتونيك تروماتيك ريتين دي اي سي. اديني عندي كل واحده ليه في الاخر اضطر اعمل هيستريكتومي. اتونيك. لو فشلنا في ايه يا دكتور؟ لو فشلنا في الكونزرفتيف مانوفر مساج واكبولكس وفتحنا البطن وانترن اليك ارت دايجيشن وبايمانيوال كومبريشن. فاكرين؟ انا بتكلم ليه؟ كل واحد بيقيم نفسه اجي ولا ما اجيش؟ اجي. ولو فشلنا في الاخر نعمل ايه؟ نعمل هيستريكتومي. نعمل توتال طب ولا نسيب لها السيرفكس ولا لا؟ وخصوصا هي شابه ومحتاجه انتركورس وميوكس سوبرا فاجاينا. تمام. قال سطوطه العربي. تمام. سوبرا فاجاينا. كل حاجات الاوبستاتريك بتبقى ايه؟ لان كله بيتحول لوان كانال اسمها بيرث. الحمد لله. طب خش على بعديها اتونيك. وبعد الاتونيك عندي تروماتيك. اي مين طبعا بالتروما؟ مش بيرينيال تير ولا فاجاينا. انا مين؟ رابشر يوترس. طب الرابشر يوترس ده بنعمله هيستريكتومي على فكره. ذا فيرست لاين. ذا فيرست لاين ان رابشر يوترس از يا بسطويس. صح عليك. وده المطر قاعد يقولها لكم. كول فور ايه؟ كول فور هيلب وريسسيتيشن. وبعدين اعمل سوبرا فاجينال هيستريكت. الحمد لله كويس. طب ممكن اعمل ريبير يا دكتور في الراكشر يوترس؟ حته صغيره مقطوعه، عيانه صغيره في السن، عيانه صغيره في الباريتين، حاجات كده كلها صغيره. طب خش على اللي بعديها ريتيند بلاسنتا. ريتيند بلاسنتا امتى بعمل لها هيستريكتومي؟ شوفوا نفس الاجابه. نفس الاجابه بالقاعده. القاعدة عندي حضرتك. لو عندي حضرتك ريتيند بلاسنتا اكريتا لازقه جامده عندي اللي بيسموها انهي ادرنس؟ سيمبل ولا موربد؟ موربد ادرنس محترم كده ما تقدرش تخلعها لانك لو جيت خلعتها هتاخد معاها الاي تيشو يوتراين تيشو. يبقى انت قاعدة عندي انك تعمل في الموربد ادرنس اوف ذا بلاسنتا بلاسنتا اكريتا او انكريتا او بيركريتا تعمل ايه؟ هيستريكتومي. طب يا دكتور وافرض عندي صغيره في السن صغيره في البارتي ممكن ايه؟ تسيب عندي شويه بواقي صغيره من ايه؟ البلاسنت. لا لسه فاضل واحده يا مهاب. مين الحاجه الرابعه؟ الدي اي سي. لا يمكن علاج الدي اي سي ايه؟ فايبرينوجين فريش روزن بلازما فريش بلاد. انما ما كانش علاجها ابدا. ده بالعكس واحده دي اي سي ضربه مشرط ده ممكن تموت من الجلد من هيموريج من الجلد تمام ما ينفعش ماشي يعني في حاجه ناقصه عندك على فكره مكتوب الاتونيك مكتوب ربش اليوترس ناقصه ايه ناقص بلاسينتا اكريتا ناقص بلاسينتا اكريتا ماشي يبقى ناقص بلاسينتا اكريتا ده فين ده في البوست بارتم هيموريج في ثلاث حاجات فيهم حاجه ناقصه وانا قلتهم تمام خش على بعد ما تحيرنيش معاك خش على بعد كده خش على مين على الانتي بارتم هيموريج يلا نمسك مين اللي جنبه هنا عمرو الشهير بعمر عبد الوهاب يلا عموره بسم الله الرحمن الرحيم طب بلاش عمرو احمد قول لي انتي بارتم هيموريج هو ايه انا قلت يا بلاسينتا بريفي اكسيدنتال هيموريج يا ماتيرنال يا فيتال هو في فيتال هيموريج يا دكتور فاز بريفي طب والماتيرنال بقى هو ايه ايه اخص عليكم انا قلت يا بلاسينتا بريفي اكسيدنتال يا بلاسينتال يا اكسترا بلاسينتال انت دكتور انت بتنكش فينا كده ليه انا عارف انت بيحصل فيك ايه دلوقتي يا دي النيله ده الاوبستاتريك دي كانها راحت والجارما اللي فاكر ان انا مرجعها ورقه انت ذاكرتها اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه طب تاخد القرار دلوقتي انا بحاول احطك انك تاخد القرار يلا ماشي طب يا ام سيبك وامشي والله احسن قرار والله العظيم والله ما يفرق على الشكل ده والله العظيم ما يفرق على الشكل ده بعد خالص حياه ربنا طب خش على بعد خش بقى تفاصيل الانتي بارتم هيموريج بلاسينتا بريفيا اكسيدنتال هل في البلاسينتا بريفيا عندي وحياه ربنا ولا كانت فرقه تاخد درس ولا فرقه تذاكر والله ولا فرقه اي حاجه يلا بص بلاسينتا بريفيا فيرسس اكسيدنتال بلاسينتا بريفيا امتى اعمل فيها هيستريكتومي طب اقولها لك بشكل اسهل بضطر اعمل بلاسينتا بريفيا هيستريكتومي في 5% من الحالات اصل دي نسبه الاكريتا في البلاسينتا بريفيا لا حول ولا قوه تمشي مع بره دكتور اسهل انت تمشي بدل ما كلنا نمشي يبقى لو ايه اكريتا طب خش على اللي بعديها ايه اللي بعديها اكسيدنتال هيموريدج ان يبقى في عندي ايه حته كده هيماتوما ورا بلاسينتا طب استنى بقى ده انا فاكراها كويس قوي بري اكلانسيا اكسيدنتال هيموريدج دي اي سي ايه علاقه بقى الهيستريكتومي في الكلام ده فاكرين الهيماتوما دي اما البلاد فيسل بتخش كده تطلع فوق الايه والديسكت اتس واي ده كان اسمه ايه اليوترس ده كوفيليه اسود فلابي فلوبي ملوش اي لازمه ترمي الكلب ياكله خلاص تعمل فين ايه هيستريكتومي لا لا الحمد لله دكتور فاكر كل حاجه ده ما كنتش عارف ان النهارده يوم متفائل لهذه الدرجه خش على اللي بعديها مش على بعد ايه بليدنج ان ايرلي طب استنى اقول لك سؤال اهبل انواع الثلاثه ايه بتوع بليدنج ان ايرلي بريجنسي ابورشن اكتوبك فيزيكلر صلوا بينا على النبي كل من له نبي يصلى عليه زيد النبي كمان صلى بقى يا بخت ايه طب خش بالموضوع على طول امتى الابورشن اعمل هيستريكتومي امتى الاكتوبك اعمل هيستريكتومي امتى عندي الفيزيكلر مول اعمل لا مستحيل اللي انت بتقوله ده لكن يا دكتور انت بتدقنا اوفر قوي طب تعالى ندق امر الفيزيكلر مول العلاج بتاعه بالاساس يعتمد على ايه؟ غلبت يا جماعه واقول لكم كل التيومرز ديبندز على حاجتين الايدج والستيج الايدج والستيج فيزيكلر مول ده تيومر يعتمد على السن لو البنت صغيره ادينا بنشفطه ولو البنت كبيره ادينا بنشيله يبقى انت في الفيزيكلر مول هنعمل عندي هيستريكتومي لو عندي كبيره في السن برافو عليك وكبيره في الباريتي ده انا طب اقول لك بقى بجد بجد هؤكد تماما ان في ناس مش هتحضر ماجد عارف ليه انا بعمل هيستريكتومي للفيزيكلر مول لو جت عندي فوق 35 ل 40 سنه عشان نسبه الكوري كارسينوما بتاعها توصل لكام؟ 35% الوقت ده انا اطمن عليه ده لما يقعد في البيت ويقول لي كده ان انا فاكر ان نسبه الكوري كارسينوما العادي 5 ل 10% ومع السن بتزيد توصل ل 35% عشان كده بشيل الرحم لكن بسيب البوبرس حتى لو كانت كبيره علشان بتغسل لوحدها في خلال شهرين ثلاثه تشوف كل الكلام اللي قاله ده وقت كده انا اطمن عليه تمام خش على اللي بعديها يا دكتور ابورشن اديك في ده ابورشن هل الابورشن يا دكتور عندي بضطر اعمل فيها ست طب استناني بقى ابورشن دول كم نوع؟ لا حول ولا قوه الا بالله 8 و2 مين يا دكتور الاثنين دول؟ انديوز يا اما في الحلال يا اما في الحرام طب ومين الثمانيه دول يا دكتور؟ ها نزل عليها شويه دم ثلاثه الدم زاد انفيتبل دي نهايه كبرى طب وايه الثلاثه النهايات الصغرى بتوع انفيتبل كله نزل كومبليت حته منه اتحشر السيرفكس مات جوه البطن جاله انفكشن اتكررت الموضوع اكتر من 3 مرات بقى اسمه ايه هابيت براي مين بقى من كل دول ممكن اعمله هيستريكتومي الهابيتوال السيبتك ابورشن ومش اي سيبتك ابورشن استغفر الله العظيم هترفع عليا قضيه بتاعت الحمام مش مات وقعدت اقول فيلم الحرام وافتكر جدر البطاطا واما كانت في الجرن ولا في الفرن واشهر اورجانيزم قديم كان اسمه كلوستريديوم تيتيناي بس يبقى عندي شرط عشان اعمل هيستريكتومي في سيبتك ابورشن تكون العيانه مالتي بارا ويكون عندي حضرتك اولد ايج ويكون عندي سيفير انفكشن وذا موست سيريس سيفيرست انفكشن هو كلوستريديوم جاز جانجرين عندي برافو عليك تمام ماشي خلاص اوكي حاضر يا دكتور خش عند لعلمك دي اصعب حاجه اللي بعد كده اكتوبك دي بقى مستحيله اكتوبك يا دكتور تيوب احنا كنا عرفنا اللي فات طب تيوب يبقى الاكتوبك هشيل فيها الرحم اكيد مش دي اكيد لو يتراين لو سيرفايكال او رودومنتري هول برافو عليك بس مش كده مش هقرا اي كلام مش هي دي الحاجات يعني اللي بتجيب النمره يعني. اي كلام يعني مش هي دي مش هي دي ها بس كتبت الاكزامبلز لو سيرفايكال او لو عندي رودومنتري هور ما انت الرودومنتري هورن ده في الاكتوبك بيطرقع هتشيله طب شيلانه ده اسمه ايه؟ ستريك والسيرفايكال ده يا دكتور ما ينفعش نجحت السيرفايكال اكتوبك هنشوف ان شاء الله دروس الاوبستاتريك ينفع ولا ما ينفعش فيري فاسكولار تنزف حتى الموت للاسف مالهاش غير ايه؟ غير هذا الحل ماشي يا دكتور على فكره الكلام ده طبعا مش شغل اخر السنه انت الكلام ده انا بعمله علشان افتح عينيك وتعرف مقامك ايه كويس وتعرف وضعك ايه في المذاكره وتراجع نفسك لكن اخر السنه تفتكر حاجه واحده بس الهيستريكتومي يا داينا يا اوبستاتر والاوبستاتر بتشيل الرحم لو عندي نزيف شديد بس ده انا عايز تفك كلمه اوبستاتر دي تكتب كلمه ولعلمك لو كتبتها اخر السنه لو رديت كلمه السر دي انا مش عايز كل البواخ اللي انا بعملها لك دي اجري نزيف شديد especially سهمين ايه هما السهمين؟ اولد ايج هايبرتي بس امتى بنستسهل او نشيل الرحم؟ نزيف شديد في سهمين ايه هما؟ اولد ايج هايبرتي وبس وشكرا مفيش اكتر من كده ماشي حاضر خش على اللي جنبيها خش على مين اللي جنبيها مين اللي جنبيها جاينا استنبه بقى بتاعت congenital traumatic inflammatory congenital يا دكتور ممكن يبقى فيه مرض قعدت ادور ما لقيتش غير السيرفيك نعم حرام عليك هو السيرفيك الاتريزيا ليه تشيل الرحم فيها ان شاء الله ليه صحيح السيرفيك الاتريزيا دي واحده من الثلاث اسباب بتوع الكريبتومنوريا لا استاذ ما تقوليش برايمري امنوريا لان برايمري امنوريا ترو يا فولس تمام واحد من الثلاث اسباب بتوع الايه كريبتومنوريا بيرفرنت هاي ترانزيرسون سيستم سيرفايكال ايه ستينوز البنت دي لما يجي لها دورات هيبتدي الرحم يتملي دم ويحصل عندي حاجه اسمها هيماتو ايه هيماتو دم دم دم دم دم دم, دم. لو ما شلتش الحاجه اللي موقفاه ايه اللي هيحصل؟ ما ينفعش هذا الكلام هينفجر يعني جوه ولا ايه؟ عشان كده حاولنا قبل كده حاولنا نعمل ايه؟ حاولنا هذا السيرفيس عند الاستنوت كما قلت لكم مره واحده بس طول السنه حاولنا ان نعمل فيه ايه دايلاتيشن ما ينفعش بيحصل ريستنوز على طول حاولنا ان احنا نعمل دايلاتيشن ونعمل وحكيت لكم على العمليه دي انا جيت استاذ كبير قوي عندي وجبنا اندوتراكيال تيوب انبوب التخدير وفتحنا بين الفاجينا ولكم احنا الاثنين شغالين هو من فوق وانا من تحت وانا سلك من عندي وهو يخش لي من فوق وحطينا في الوسط ايه اندوتراكيال تيوب وحتى جبنا عليها معانا واحد كان بتاع بلاستيك سيرجري جبنا العضله هنا اللي اسمها جراسيلس وحطينا عليها الجراسيلس ماسل دي كده اهو عشان بعد 3 اسابيع نشيل الانبوبه فيتبقى مين جراسيلس ماسل كاوي جديده بين اليوترس ومين والفجر حتى قلت لكم ان العيانه دي ماتت بعد شهر من الهيموريج والانفكشن العمليه دي ايه ما نفعتش خالص قصدك يا دكتور ان السيرفايكال اتريزيا is very very very difficult to dilate is very very difficult to re-anastomose او re-suture اليوترس مع الفاجينا ده حقيقه طب امال ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي ملهاش غير حل واحد ايه هو؟ وما يصعبش عليك حد ان انا هضطر اخش واشيل مين؟ واشيل الرحم يا دكتور دي صعب قوي عليا، حرام عليك، نشيل الرحم لبنت صغيره لسه عندها 13 14 سنه، انتوا ظلمه. اولا ما يصعبش عليك علشان حاجتين، عشان الكلام ده بنشوفه كتير ولا نادر؟ عمري ما شفته. شوف دي درجه اقوى من ايه؟ اقوى من كلمه ايه؟ ايه؟ لسه عمري ما شفته الا مره واحده. انا سيزر عمري ما شفته مره. دي حاجه، الحاجه اصل انا دايما بسبق والله بسبق افكار. عمري ما شفته الا حاله واحده ورجعت ندمت ان انا عملت العمليه دي. عارف كنا عملنا لها ايه؟ بقول لك كنت عملت لها ايه؟ كنت عملت لها ايه؟ حاجه تعيش بيها وتعيش بالرحم وتعيش زي الفل لغايه ما يجي لها ابن الحلال. طبعا طبعا تديها حقنه معينه كل 28 يوم، وانا كنت ادفع لها 850 جنيه بتوعها وحياتي. فاهمني؟ فاهمني؟ ليه؟ علشان الحقنه دي كانت هتعمل لها ايه؟ امن ورين، وما كانش هينزل عليها ضوء. برافو عليك. دي اقل اكشن اكشن كونتينوس مانجر. برافو عليك يا محمد، عجبني. شو الوقت سبق وجاوب الواد ابو كامل اللي هناك ده. او البنت هميس قالت ايه؟ قالت لي يا دكتور وي سي ان كونتينوس مانر. برافو عليك. اعمل ايه؟ اعمل ولا باي شكل. مش جابتك الدوره؟ ما تجيبلهاش دوره يا جدع. ماشي حاضر، خش على اللي بعديها. خش على شكل المخ بقى. النسا دي كلها ملبسه في بعضها، يعني عمال اخدك في نفس الحوالي على فكره. طب تروما، وقعدت ادور يا محمد تروما. الكلام ده كله تحشيش. ما لقيتش غير وانا بعمل مايومكتومي عملت سيفير تروما لدرجه حصل سيفير هيموريش فاضطريت اعمل. عشان كده يا جماعه دايما اقول لكم لو انت رايح تعمل مايومكتومي يو ماست تيك كونسنت فور ايه؟ فور اهي اهي اهي رايحه تعمل مايومكتومي. قلبت في الاخر بمين؟ قلبت بالستريك. فاكرين يا جماعه الحصه بتاعت الفايبرويد؟ فاكرين الثلاثه اللي في الاخر انديكيشن ريستومكتومي؟ يقول لك ايه المايومكتومي؟ ايه المايومكتومي؟ حد فاكر؟ بليدنج المايومكتومي، ريكارنس مايومكت، والحاجه الثالثه مالتيبل مايوما والليب يوزلس من كريتد يوترس. ربنا يبارك لك يا اخي. خش على بعد كده انفلاميشن. ايه انفلاميشن؟ بي اي دي يا بقى. يا دكتور بي اي دي ده احنا عملنا فيه هيستريكتومي. اه لو ايه؟ لو اولد ايج. لو اولد ايج وكبيره في السن حاجه اسمها بلفيك توتال بلفيك كليرنس. خش وشفي، خش وشيل، وخش وشيل وخلاص. خش على بعد كده، ده هو ده مربط الفرس نيوبلازم. خد بالك النيوبلازم يا بنان يا ده اتضح ان اشهر حاجه بنشله عند الرحم مش مالجنس، ده اشهر حاجه هو الايه؟ فايبرويدز فيري بناين كونديشن. طب يا دكتور بس حضرتك كاتب جنبيها بناين اوفريان سوالنج، وانت فكرتنا ان الدرمويد سيست بنعملها سيستكتومي. لا انا كاتب بناين اوفريان سوالنج اكتر من ايه؟ خمسه. الله، مش احنا قلنا في حصه الكانسر اوفري ان البناين اوفريان تيومرز علاجها حسب السن؟ صغيره يا سيستكتومي يا اوفريكتومي، كبيره شيل كل حاجه. وقعدت افكركم ساعتها بان احنا غالبا فوق 45 سنه لو ناوي تشيل المبيض بنشيل ايه معاه؟ ولو ناوي تشيل الرحم بنشيل ايه معاه؟ هو احنا ده شغلنا، بنخلص من كل حاجه خوفا من العضو الثاني يجي له ايه؟ يجي له مصيبه ما. برافو عليك. طيب والمالجنس كله بقى ده فيه وفيه وفيه وفيه ده كل كانسر اندوميتريوم كانسر سيرفكس كانسر اوفري كل دول بيتشال فيهم الرحم. امال ايه يا دكتور المسلم؟ دايما المسلمنس عندي السنه دي حاجه واحده، ايه هو؟ displacement. ايه يا دكتور displacement؟ prolapse. نعم انت بتستعبط يا دكتور. هو اليوتراين prolapse معناه اه يا جماعه بعتله في اتش لو العيانه ايه في السن؟ في اتش بس ولا بلس بي اف ار؟ يعني ايه بي اف ار؟ مش تبقى بقول لك حصه النهارده مجرد تجمعات. بس انت يا دكتور كاتب جنب الميسلينيوس اندوميتريوزز، جنب الميسلينيوس المفروض الاندوميتريوز دي مع البناين تيومر. هو يا دكتور الاندوميتريوزز بعمل لها هيستريكتومي؟ اه هيستريكتومي بعمل لها اندوميتريوز بعمل لها هيستريكتومي. لو ايه في السن؟ لو كبيره في السن. يا دكتور انا مش فاكر حاجه خالص. ليه ليه ليه ليه؟ انا بجيبك هنا ليه؟ عشان تفتكر ورق، عشان تفتكر رسمه الاندوميتريوز كان على الشمال وقالوا على مين؟ على اليمين. واول بلوك هنا كان مكتوب الاستروجين، والبلوك بعد كده علاج الترياد على حسب. لو عندي بين اديها، لو عندي بليدنج اديها، لو عندي انفرتيليتي اديها. طب واخر عندي حاجه من البلوك مكتوب ايه؟ سيرجري. وافتكر كده اخر سطر مكتوب ولو كبيره سهم اعمل استريكتومي. الله، بس هي الفكره ان الكلام ده كله ايه؟ يتلم. يعني ايه يا دكتور يتلم؟ هديك مثال تاني. ان احنا مثلا مثلا مثلا اخذنا انواع كتير قوي للهيستريكتومي طول السنه، بس لو جه واحد في اخر السنه وجي قال لك ايه انواع الهيستريكتومي؟ انت ممكن تحول فيها. لكن بص كده على التقسيمه دي، يا اما جاينيكولوجيكال يا اما ايه؟ اوبستاتريك. اه استنى بقى، شكل الدكتور هيقول كلام جديد. اولا قلت اي حاجه جديده النهارده؟ شكل الدكتور هيقول كلام جديد خالص. خد يا عم انواع الهستريكتوم اربعه، تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انت الاربعه اللي قلتهم؟ تايب 1 اسمها سيمبل هستريكتومي، تايب 2 اسمها اكستندد، تايب 3 اسمها راديكال، تايب 4 اسمها الترا راديكال. كل انت خدت الكلام ده فين كله؟ الكانسر سيرفيس. منتهى البساطه كل الكلام ده موجود عندك في الكانسر. يلا نقوله يلا نقوله. تايب 1 اياك تقول ان في حاجه اسمها ايه؟ سيمبل هستريكتومي. قول ايه وخلاص؟ ستريكت. ولا تقول الاسم الصح العلمي بتاعها اللي مكتوب عندك اللي موجود في التكست بوكس المحترمه. الهستريكتومي اللي بنعملها دي اسمها ايه؟ اكسترا فاشيال. يعني ايه يا دكتور اكسترا فاشيال؟ مش انا اليوترس ودي الانابيب وده المنظم والعداد ودول الاوفرس. عارف منين دلوقتي حالا نحط الكلامبات بتاعتنا بنعمل ايه؟ القميص بتاعي ده هو الفاشيا بتاعت اليوترس. عارف يعني ايه اكسترا فاشيال؟ يعني انا باجي بستأصلني بتستأصل اللحمه بتاعت الراجل ده بالايه؟ بالقميص بتاعه. يعني بتشتغل شغلك من بره انا بالفاشيا بتاعتي، عشان كده اسمه اكسترا ايه؟ فاش. امال يعني ايه انترا فاشيال؟ يعني انت بتخش بتشيلني وتسيب الايه بره؟ وتسيب الفاشيا. عشان كده انا مش عايزك ابدا تنطق الاسم ده في اخر السنه. ان سيمبلي سبيكينج لو انت قلت له يا دكتور وبنعمل اكسترا فاشيال هيستريكتومي هيروح يقول لك يعني ايه اكسترا فاشيال؟ وطالما في اكسترا يبقى في مين؟ انت. وامتى بنعمل كده وامتى بنعمل كده؟ وكلام كله ولا له لازمه. هي مجرد ايه؟ هي مجرد هيستريكتومي. طب يا دكتور الهيستريكتومي دي هنقول وياك طبعا تنطق وتقول تهو ايه؟ تهو بسو. تهو بسو بسو بيلعب معاك يا ولد. ايه بسو دي؟ بسو. ها؟ توتال ابدومنال هيستريكتومي وبايلاترال سالبنجي اوفريكتومي. انتوا عارفين الالعاب اللي هنا؟ شايف كاتب لك تاء وبعديها كاتب بلس اور ماينس، يعني الاوفرز ممكن تتشال وممكن ايه؟ تتساب. هنشوف دلوقتي امتى تتشال وامتى ايه؟ تتساب. خش عندي على اللي مكتوب تحتيها تاء ده ممكن يبقى توتال او سب توتال. ممكن اسيب عندي السيرفكس او ممكن ايه؟ اشيله. لعلمك ده جديد النهارده. ليه هشيل السيرفكس وليه هسيب؟ والغريب ان هو مش جديد، غريب انك هتلاقي عارف انت تقريبا معظم الكلام زي ما انا بقول. طيب خش على اللي بعديها يا دكتور. يعني ايه عندي اكستندد هيستريكتومي؟ يعني بالمشرط او بالمقص بتاعك بتقص مين؟ الميديال بورش، الميديال بورشنز بتاعت الليجمنت زي ما انا كاتب لك كده. طب دي كانت في انهي حته في الانفيزيف كانسر سيرفكس؟ طب السيمبل هيستريكتومي لو هنعمل ستيج كام؟ يعني ايه 1 اي 1؟ مينيمال مايكروسكوبيك انفيجن كم ملي؟ 3 ملي. طيب ويعني ايه 1 اي 2؟ 5 ب 7 مللي. اهي دي اللي بعمل لها سنه مين؟ اكستنشن. امال الراديكال هيستريك اللي اسمها برتاين بتتعمل لمين؟ لا والله ازعل. 1 بي 2 1 بي 1 بي 2 يا رجاله اخص عليكم. 1 بي 1 بي يعني ايه؟ يعني ماكروسكوبيك ليجن في السيرفكس. امال 2 ايه؟ طالما ايه؟ و 2 يبقى الابر ميديال بارت عندي. طيب انا خايف من حاجه يا جماعه، هتعمل كل ما بتاخد حصه زي ما تكون بتغسل اللي قبليها، تغسل اللي قبليها، حصه تغسل اللي قبليها، ده اللي ماشي، هو بقول لك سيبها واحده، كل مره بتيجي بنفس بس ريد اند درايف، ها؟ السجل الجديد تمسح اللي فات، السجل الجديد تمسح اللي فات، يا نهار ابيض، حاول تلم اللي فات معايا، ماشي، يبقى الراديكال هيستريكتومي اللي اسمها عندي شوف شوف بقى ابتدي ازعق واعمل ايه؟ واعمل ايه؟ شقه. لو اتعملت من تحت يبقى اسمها ايه؟ يا دي الفقعه. ماشي يا سيدي. وادي التفاصيل بتاعتها والليمف نودز اللي بتتشال والباراميتر. امال يعني ايه الترا راديكال؟ اسمها ايه بالانجلش؟ اكزنتريشن. برافو عليك. طب دي كانت بتتعمل في انهي ستيج؟ 4 ايه؟ بس على شرط ما يبقاش عندي مين سبراد، ما يبقاش عندي مين اي عندي لاترال سبراد في الباراميتر. وينفع يا دكتور تبقى اخر حاجه في الاوبريشن تبقى عندي 2 ايه وبعد كده نط على 4 ايه؟ ده انا فاكر ان 2 ايه لازم تبقى 3 بي لازم. طيب انت ما حضرتش الدرس ده، انت ما حضرتش الحته اللي انا ما بقولكش بيها ان هي مش شرط تنزل عندي بمين؟ بالترتيب عندي. ماشي يا دكتور. اوكي. طيب ده في الجاينيكولوجيكال. طب الاوبستاتريك، طب ابدع كده من الدماغ من غير ما تبص ان الاوبستاتريك هيستريكتومي ليها كذا اسم. انت بصيت عليهم؟ طب خلاص حرقت المفاجاه على نفسك. اول اسم اسمه ايه؟ سوبرا فاجينال هيستريكتومي. وعمرنا ما بنقول كلمة سوبرا فاجينال هيستريكتومي دي إلا على واحدة بتولد. يعني بتولد إيه؟ فاجينال. وفي وسط الولادة. أي مين إن لازم يكون السيرفكس وسع سنة علشان البادي والسيرفكس والفاجينا كلهم بقوا يبقوا عبارة عن إيه يا حسني؟ وان كمال. انما عند حضرتك لو انا بعمل عندي سيزيريان سيكشن مثلا، لو بعمل حاجه، لو بعمل هيستروتومي مثلا، انا واحده ست ما بتولدش والبادي زي ما هو والسيرفيس زي ما هو، لا ما انا شايف بعيني. انت امتى بتضيع الحدود؟ بتضيع الحدود عشان كده جايب لك بريبارتم، واحده عندها فاجينال بتولد فاجينال في وسط الولاده، مش اي واحده، مش كلهم بيتقال عليهم. واكيد انت الاسئله دي جت في دماغك. طب افرض يا دكتور ان الست دي، اعتقد يعني الست دي جت في دماغي، افرض يا دكتور عملت قصير الست لسه 2 سم ولا سم، ما لسه ما بقتش كلها بيرث كمان، خلاص ما يبقاش اسمها ايه؟ السوبرفيجنال سبريد. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لازم تفكر معايا شويه. طب في لفظ تاني اخذناه اسمه ايه؟ سيزيريان هيستريك. يعني ايه سيزيريان هيستريكتومي؟ تعمل القيصريه وبعد ما تطلع العيل تعمل مين؟ رحم. قول لي الكلمه اللي احنا سمعناها قبل كده. امتى؟ في الكانسر سيرفكس بالس وفي الفايبرويد. ده الاشهر في الفايبرويد. لو لقيت عندي مالتيبل فايبرويد الاولد ايج، واحده عندها 39 سنه وانت بتعملها قيصريه ولقيت فايبرويد، لقيت بتاع 7 فايبرويدز، يعني الست دي كده كده هنعمل لها ايه؟ هيستريكتومي. خلاص ناوي ان هي لله تعمل لها هيستريكتومي. بقول لك ايه؟ طلع البيبي وبعد القيصريه اليوترس هيصغر شويه، وروح اعمل ايه؟ اعمل هيستريكتومي. بقول لك 39 سنه سنها كبير، اعمل هيستريكتومي مفيش مشاكل. وساعتها حتى لما شرحتها طول السنه قلت لك انا اعمل كده ولا ما اعملش؟ انا ما اعملش. الدنيا فيري فيري فاسكولار، الدنيا كبير، اساسا تجيلي بعد 6 شهور ولا تجيلي ولا ان شاء الله عملها ما جت، لكن ليه ادخل نفسي في هذه الصعوبه؟ ويا دكتور كان الكلام ده عملناه في حصه مين؟ كانسر سيرفكس مع الحمل. بتعمل سيزيريان سيكشن وتطلع البيبي وبعدين تعمل مين؟ تعمل الفيرتايم اوبريشن بتاعته. طب التكته دي بقى اللي غريبه، هيستريكتومي ان توتو. حد فاكر كان امتى بنعمل هيستريكتومي ان توتو؟ هيستريكتومي ان توتو اقول لك انا يا كانوا كذا حاجه. اول حاجه عندي كانت في السيبتك ابورشن. سيبتك ابورشن حالات السيفير، فاكرين ده لسه قايل قصه فاتر حمام ربنا يبارك لها؟ قال لك ايه؟ طب يا دكتور، طب انا مش هعمل لها لو عندي سيفير سيبسز وبتسقط في الاسبوع ال 12 ولا ال 13، مش هفتح الرحم واطلع البيبي؟ ليه ليه ليه ليه؟ ده انفكشن، ليف ات ان اتس بوكس. ليه انت تفتح على نفسك ساينسز وتفتح بلاوي؟ شيل عندي العلبه بالعفريت اللي جواها، بالانفكشن اللي جواها، بالتوت اللي جواها. يبقى سيبتك ابورشن دي اول حاجه. طب وايه تاني حاجه يا دكتور عندي؟ فيزيكلر مول. ايه فيزيكلر مول ده؟ في السن الكبير بتشيل الرحم بالايه؟ بالتوت اللي جواه. التوت هنا اللي هو مين؟ فاسيكل. مش كده بتوع الازهر بنات ما يحبوش قوي الاستاف بتاعهم الاسم ده. يقول لك لا، في الفيزيكلر مول اسمها ستريكت. انما ان توتو مفيش هنا بجد ايه؟ توتو. امال مين اللي موجودين؟ فاسيكلز. ويجي بعد كده الحاجه الثالثه، فاكرين؟ كانسر سيرفكس ويز بريجننسي. برافو عليك. يا دكتور اتحير تاني. لا اله الا الله، كانسر سيرفكس برينس، بعمل له سيزيريان هيستريكتومي ولا بعمل له هيستريكتومي ان توتو؟ اللي رد عليا فاهم نفسه، اللي رد عليا ده بقى معانا على نفس المستوى ومظبط نفسه بالمراجعه. لو انت في الفيرست او السكند تريمستر هيستريكتومي ان توتو، لو انت في الثيرد تريمستر واللنج بتاعت البيبي بقت ماتيور سيزيريان، طلع البيبي فولود باي الراديكال هيستريكتومي سيزيريان هيستريكتومي. كده وكده لسه مراجعينها اول امبارح، ما فيهاش اي حاجه. تمشي كده؟ تمشي كده. يا دكتور ده كلام كتير قوي قوي قوي، ولعلمك بقى كل اللي انت بتقوله ده غلط. اقول لك ليه كل اللي انت بتقوله ده غلط؟ لان اول استئصال رحم تم في العالم تم من البطن ولا من الفاجينا؟ من الفاجينا. لعلمك بقى فاجينا الهيستريكتومي عندي was the first hysterectomy done by history. وعايز اقول لك حاجه بقى، فاجينا الهيستريكتومي هي الاسهل ولا الاصعب؟ الاسهل، وهي الفيرست روت عندنا. لو واحده جايه تشيل الرحم تقول لها انا افضل ان انا اشيله لك ايه؟ افضل اشيله لك فاجينالي. يا دكتور مش صعب عليكم دي؟ دي اتفه. بص بص بص، هات حته عيل يمسك في السيرفكس ويدلدل فيك يمسك كده ووزنه هيروح شاد الرحم في 5 دقائق، تخش تلت ساعه الفاجينال هيستريكس لو سالكه يعني مفيش مشاكل. طب يا دكتور بتقول دي اول حاله اتعملت في العالم؟ القصه بقى اللي اتحكت لكم في الراوندات كتيره وكده، شايف كده قصص مشهوره زي قصه تركيب اللولب المشهوره اللي بتاعت ايه؟ بتاعت الجمل ورحله الشتاء والصيف اللي كان بيحطوا فيهم حصوه ولا نواه بلح ولا بتاع عشان ما يحملش، الجمل لما يحمل يبرك وما يكملش. والقصه الثانيه المشهوره اللي بيسموها حماله الحطب اللي كانت بتساعد ابوها وتطلع شايله تطلع على الجبل وتشيل شويه الفحم وتنزل وتطلع وتنزل ويظهر من كتر الانكريز انتر ابدومينال بريشر حصل لها ايه؟ يوتران برولابس. ومن يا دكتور من كتر ما اليوتران برولابس ده كان مضايقها جابت مره منجل مقص عملته لنفسها مش كده. انا بتكلم في هيستوري مش عارف 2000 سنه ولا بتاع ومش عارف ساعتها كان في مقصات ولا لا. جت مقص بالمنجل ضربته بحجره موت يا كلب ولعت فيه لا لا بمنجل وعملت كده. ودكتور عاشت ولا ماتت؟ امال مين اللي حكى لنا القصه؟ اكيد عاشت 5 ايام، عاشت من 5 ل10 ايام وماتت. والله يا جماعه بيقول لي ماتت من ايه؟ لا من هيموريدج ولا من انفكشن. جالها اكتئاب سايكولوجي. برافو عليك. راح فين الرحم؟ كان موجود مدلدل بس هو كان موجود. شال. ماتت من يوريميا. الاثنين اتقطعوا يمين وشمال. لو اليوريتر دي اكتر حاجه. شوف انا عارف بحكي لك الروايه دي ليه؟ عشان حاجتين، عشان من اول هيستريك اتعملت في العالم في اتش، وعشان الحاجه الثانيه تعرف ان هي سهله، وعشان تعرف ان اكتر حاجه ممكن تتعور عند اليوريتر الهيستريك هي يوريتر. احنا قاعد بنغني على بعض مش تقول لي سايكولوجيكال في الاخر. استناني بره ماشي اوكي. طيب فاجينا السر بس يا دكتور الشكل يعني الفاجينا دي تنزل كده ارحام. طب ما تقرا اللي مكتوب يا ابني، الكلام واضح جدا. يستحسن يكون الرحم في سنه ايه؟ دلدله يعني كراس. ويستحسن لو هتشيل يكون الاورام اللي موجوده فيه كبيره ولا صغيره؟ تمام يعني ينفع تشيل فايبرويد بس اقل من كام اسبوع؟ 12. طيب وينفع ادرومايوزس؟ صح. ليه؟ انا مبسوط منها. لان عمري ما الادرومايوزس يعلى عن 12 عندي اسبوع. طب عليك مش كده ينفع في الحاجات اندوميترال هايبربليزيا؟ مش محتاج شيل الكلام ده كله من تحت. وده بيتسال في الشفوي؟ يتسال في الشفوي. ايه الثلاث شروط علشان تشيل عندي يوترس من تحت؟ ادي اول شرط مكتوب عندك. يعني ايه ترامب؟ لا مش شرط يبقى ترامب برولابس، ان يكون هذا اليوترس از ايزي. يدق موبايل. يبقى اكتب 1 موبايل، 2 سايز لاس ذان 12، 3 وهو بيستناك على 3 ده ايه؟ لازم يكون الفاجينا، برافو عليك بس دي تفاصيل عليا قوي يا جماعه، لازم يكون الفاجينا از كاباشيوس. يعني ايه كاباشيوس؟ واسعة. يكون في فاجينا الكاباسيتي حلوة. فاجينا ينفع تدخل ايديك وتدخل الات وتشد عند اليوترس منها، تكون الفاجينا سنه كابيشيس. يعني ايه يا دكتور كابيشيس؟ واسع شويه مش اكتر من كده. 1 موبايل، 2 سايز اقل عندي من 12، و3 عندي تكون كابيشيس. بس اخدت بالك من حاجه يا سمر؟ وانا بقول الانديكيشن قعدت اقول ادنومايوزس فايبروس صغير اندوميترال هايبربليزيا، ليه ما قلتش اندوميترال كارسينوما؟ ليه ما قلتش اندوميتر كارسينوما؟ هو قال كلمة صح، قال علشان الستيجنج، عشان الستيجنج بتاع الكانسر اندوميتريوم ايه؟ سيرجيكال، مش كده وبس، عملية الكانسر. طب يا سيدي بقول ان 99.9% من حالات الكانسر اندوميتريوم بتبقى ستيج 1 ايه؟ يعني ايه 1 ايه؟ اندوميتريوم وبس. ولعلمك انا اخش بس ما كنتش كاتب لك كده، كاتب لك ان الجراحه عندي هي تاه وبسه ولازم اعمل سلكتيف ليمفادينات. طب والليمف نود يا دكتور؟ حد عنده حل ان انا ممكن اعمل اندوميتريال كارسينوما واشيله من الفاجينا وفي نفس الوقت اخد الليمف نود وفي نفس الوقت اخد بص في نفس الوقت هعمل ايه بقى؟ اديني انت بقى الحل. ان انا اندوميتريال كانسر اشيله فاجينال انجنسيت وفي نفس الوقت اخد الايه؟ ليمف نود وفي نفس الوقت اخد الايه؟ الستيج وفي نفس الوقت اخد الايه؟ 50 جنيه يلا. لا خلينا ايه الحل؟ يلا قول الحل. ده الحل مكتوب معاك. انت يا جماعه ما فهمتنيش ان انا دايما بحكي بترتيب. الحل انك وانت بتعمل في اكش حط من فوق ايه؟ لابروسكوب. وهو علشان كده اخترعوا عندي الهيستريكتومي الثالثه اللي اسمها ال اي بي اتش، والاسم ده اشهر من نار العالم. ما حدش بيقول لابروسكوبك اسيستد فاجينال هيستيريكتومي اسمها ال اي بي اتش. يعني ايه يا دكتور؟ قال لي ايه بيقفش؟ يعني واحد يخش بالمنظار، واحد يشتغل من تحت، طب واللي فوق يا دكتور بيعمل ايه بالمنظار؟ بيسلك، بيقص الراوند ليجمنت، بيقص الانفانديبلو كلفيك، بيقص بيسلك كل حاجه، وبيشوف ولو في حاجه وحشه يشيل، ولو عايز يخش يشيل، والتاني بيشد من ايه؟ من الفاجاين. يبقى لو سالته في اخر السنه عندك كم نوع من الهيستريك ما تقول؟ لا مش جاينيكولوجيكال اوبستريك، انا اسف، يا ابدومينال يا فاجينال يا الريزوريزر. وبعدين يجي يقول لك طب الابدومينال كم نوع تقول؟ يا ما عندي جاينيكولوجيكال اوبستريك. وبعدين يقول لك جاينيكولوجيكال كم نوع تقول؟ الاربعه دول. وبعدين اوبستريك تقول الثلاث انواع دول. طب وايه فايده اللابروسكوب؟ فايده اللابروسكوب انه يقصقص من فوق. طب وانت من الفاجينا هتقصقص من فين؟ هتقصقص من تحت. دكتور ايه يقصقص من فوق ويقصقص من تحت؟ اقلب الصفحه، اكتب على الشمال، يلا ناخد بريك. اكتب تكنيك. تكنيك. سي ال دي اوف 1 2 3 يلا عشان نمشي بسرعه. تمام؟ يبقى كتبنا التكنيك، واكتب جنب التكنيك بين قوسين سي ال دي اوف، وبعدين نكتب بقى مين اللي هنعمل لهم السي ال دي بتوعهم. سي يعني كلامبنج. ولا سيدي قال يا رب، ودي يعني ديفيجن، وقال لي يعني ليجيشن. فده اللي بتعمله. عايز تستأصل عندي اي عضو في الدنيا بتعمل ايه؟ بتيجي عندي تحط كلامب، وبعد كده بتقص. تقص يعني ايه؟ ديفيجن. وبعد كده بتربط. تربط يعني ايه؟ ليجيشن. ايه ده؟ يعني انت بتعمل ايه يا دكتور؟ اه يعني انا حضرتك بقصقص عندي حضرتك الرحم من الحاجات اللي حواليك، بالذات الحاجات التي تحتوي على ايه دمويه؟ يعني ايه دمويه؟ يعني ايه دمويه؟ ايه الهبل اللي انت تمام؟ يبقى كلامبنج وديفيجن وليجيشن اوف. اكتب بقى بالترتيب. نمره واحد، علشان انت هتتسال في التكنيك في اخر السنه؟ لا طبعا. انما تتسال حاجه واحده بس، ايه اول حاجه بنعملها لما نعمل هيستريكتومي؟ اقول عليك بعمل كلامبنج وديفيجن وليجيشن لنمره واحد اليوريتر هات يا دكتور وحط لي عليها 150 تنين. الرب صحيح اقطعه بايدي ولا بايد غيري؟ اه لا يا دكتور، انت طلعت من العمليه وقطعت اليور، اه بس بمزاج. تمام. يبقى اول حاجه عندي هي مين؟ الراوند ليجمنت. تمام، انت شغال من فوق، ادي اليوترس اهو. اول حاجه هي مين؟ واحد راوند ليجمنت. طيب مين نمره اثنين؟ لا في ليجمنت ثاني اللي فيه الاوفيريان ارتري. مين نمره اثنين؟ الفانديبل فيلفيك ليجمنت. برافو عليك. طيب قصقصت، بص لي هنا، قصقصت كده الراوند، قصقصت كده الانفانديبل فيلفيك. يلا عايزين نقصقص نقصقص وننزل لتحت، نقصقص من نمره ثلاثه برود ليجمنت. فاضل نمره اربعه، وفاضل نمره اربعه بقى عشان نشيل الرحم. يلا خلاص، فاضل مين في الاخر خالص؟ ماكن رود ليجمنت. 1 2 3 4. ايه ده؟ منتهى التفاجئ. اه والله، بس دي مش تفاصيل طبعا، يعني لسه هقول لك برضه، بس دي مش تفاصيل. راوند ليجمنت، فانديبل فيلفيك، برود ليجمنت، وماكن رود ليجمنت. لكن سيمبلي عشان كده دكتور جيلان لما يجي الحكيمه تقول لك محتاجه كم خيط، عارفه تبقى اللي محتاجين كم خيط؟ او انت لو بتاسسي مستشفى تقولي مستلزمات الهيستريكتوم كم خيط؟ 8 برولين، 4 يمين و4 شمال، 8 خيوط برولين بكل حاجه من. بس تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كلامبنج وديفيجن وليجيشن لانهي ليجمنت؟ راوند ليجمنت. دي الفيرست ستيب، وهي دي اللي بيتسال دايما عليها شفوي. اول خطوه بتعملها ايه؟ ان انا اشوف فين الراوند ليجمنت. بص ماشي. طب وسكند ستيب هتقص مين؟ فانديبل فيلفيك ليجمنت. طيب هنا بقى في وقفه، ميديال ولا لاترال؟ ميديال ولا لاترال للاوفري؟ ديبانز هتشيلها ولا لا؟ يعني بقول لك في كل حاجه. يبقى اكتب جنب الخطوه الاولى الراوند ليجمنت، اكتب عليها بتسال في الشفوي ما هي الخطوه الاولى، وهي دي الاجابه الراوند ليجمنت. تمام؟ قصدي دايما الداخله لينا هي الراوند ليجمنت. تمام؟ طيب والتكه اللي في الخطوه الثانيه انفانديبل فيلفيك تعمل ايه؟ الكلاب بتاعك هيبقى ميديال ولا الكلاب بتاعك هيبقى لاترال للاوفري؟ حسب هتشيله ولا هتسيبه. طب يا دكتور افرض هنسيب، طب شوف الحته دي رخمه شويه في تخيلها، افرض هنسيب الاوفري جوه الست، يبقى كلاب اخباره ايه؟ ميديال. اقرب لليوترس تسيب الاوفري في الست. طب افرض عايز تاخد الاوفري مع اليوترس بتاعك وتشيله بره، يبقى الكلاب بتاع ايه؟ لاترال. محيرش انت نفسك بقى، ويا ترى لو حطيته لاترال هسيب، لو حطيته ميديال هشيل. هي هبله، بس ده مش وقته معايا هنا في الدرس ان نضيع وقت في الكلام الفارغ ده. خش بعد كده عندي لنمره ثلاثه، مين نمره ثلاثه؟ نقصقص مين؟ البرود البرود ليجمنت ده ولا حاجه. انت بتنزل كده يعني حته فاكرين العبايه اللي انا لابسها، خش على نمره 4 تقصقص مين؟ المانكن رود، علشان مين اللي جواه؟ طب في ايه التكه اللي انا المفروض اعملها لك دلوقتي؟ برافو عليك. داون عند الخطوه الرابعه، داونورد سكشن اوف ذا بلادر تو ديسبلاي ذا يوريتري واي. يبقى قبل ما تمد ايدك على الخطوه الرابعه وتعمل كلام، ادي اللي حابب يحس الاناتومي طبعا وتعمل كلام، قبل ما تمد ايدك وتعمل كلامبنج على الماكن رود ليجمنت، داونورد سكشن عندي اوف ذا بلادر تو ديسبلاي ذا يوريترز عندي اواي. طيب معلش انت كنت عايز تسال ايه؟ لا اصل انا فاتح من فوق، فده اللي انا شايفه من فوق، يعني انا شايف مين من الاول راوند الفانديبلو، انا كده شايف. طب انت على فكره دخلتني على السؤال اللي انا عايز اساله لهم عشان اخد بريك، والسؤال ده موجه للاخ عبد الحميد. وافرض ان انا شغال فاجينال، ايه اول خطوه اعملها وانا شغال فاجينال؟ يبقى العكس بمنتهى البساطه، اول ليجمنت عندي هتقصه هو مين؟ الماكن رود. ساعتها التكه هنا هتبقى ايه؟ ها اللي يقولها دي همشي على طول. برافو عليك يا مارك. ابور ديستكشن اوف ذا بلادر يا هاب تو ديستكت ذا يوريترز. ما هي انت جاي لي من فوق، جاي لي من تحت، بروح من بعض فين؟ اكتب ما تكتبش تفاصيل، اكتب بس. والعكس في الفاجينال هيستريكتومي، وعكس الخطوات في الفاجينال هيستريكتومي، هنا بتنزل اليوريتر تحت، هنا هتبعد اليوريتر بعيد عنك، هي العكس. طيب واسالكم سؤال غريب قوي، وايه يا جماعه اخر خطوه بنقصها في الفاجينال هيستريكتومي؟ الراوند ليجمنت. طب يا دكتور في الفاجينال هيستريكتومي بتشيل الاوفرز ولا بتسيبوها؟ زي ما انت عايز. يا دكتور استنى، انا ما كنتش متخيل ان انا ينفع اشيل الاوفرز في الدي اتش، لا دي نعمتها. هو ينفع، ينفع عادي جدا. عايز تشيلهم تشيلهم، عايز تسيبهم تسيبهم، زي الابدومنال عندي بالظبط. قشطه يا رجاله؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.